ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. إلى آخر هذه الآيات الكريمات، حيث يبدأها الله جل جلاله في الحديث عن سليمان ووضعه الاجتماعي. وسنرى أن هذه الآيات تتكلم عن حاكم تقي، تتكلم عن الحكام التقاة وليس الحكام البغاة الطغاة، تتكلم عن الحكام الذين يعبدون الناس لله رب الناس، وفي الوقت نفسه لا يتركون ما يتصل بحيوات الناس وما هم عليه من مسائل دينية وعقدية. وجوب تضافر كل القوى والإمكانات، ووجوب تعاون كل الكائنات في نشر التوحيد الخالص وفي تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام. تبدأ الآيات الكريمات بقوله تعالى وتفقد الطير. كلمة تفقد مضاعفة القاف، تفقد معنى هذا أنه تفحص الطير واحدا واحدا، نوعا نوعا، جنسا جنسا، كل ما يتصل بالطير تفقده. كلمة تفقد يعني نظر فيه نظرة فاحصة شاملة جامعة مانعة. فالتضعيف له دلالته من حيث التفسير. وألف الطير جنسية، يعني تفقد جنس الطير. إذا كان مثلا 100,000 جنس أكثر أقل، يبقى الطير هنا يعني كل ما يتعلق بأجناس وأنواع وأطياف وأصناف الطير. وتفقد الطير، هذا يدل من جانب آخر على ما يتمتع به سليمان عليه السلام من بعد نظر واتساع رؤية وكمال حكم واتزان مملكة. وتفقد الطيرة، يبقى إذن معنى أنه تفقد ممكن يكون عنده من الآلات والطاقات ما يجعله ينظر في كل بقاع الأرض ليرى الطيرة جميعا. أو أن الجنسية عهدية، معنى تفقد الطير يعني تفقد الطير المعهود أنه طير، الذي هو رؤوس الطير، يعني كأن كل طائفة لها قائد، والقائد يعطي تماما لإيه؟ للقائد الأعلى بقى. يعني تأتي الجماعات الطير المسؤولة، مثلا هذا مسؤول عن جناح الهداهد، ده مسؤول عن جناح مثلا العصافير، ده عن الببغاء، ده عن هذه الأصناف والأطياف لها قادة، قادة أفرع يعني. وقادة الأفرع لابد أن تكون موجودة أمام القائد الأعلى لتعطيه تماما بالقوة كاملة، بالخارج بالناقص بالمتوفى إلى آخره. فهو كأن العهدية، يمكن أن تكون العهدية ويمكن أن تكون الجنسية. إذا كانت الجنسية يبقى تفقد جنس الطير، لم يشز طير واحد عن رؤية سليمان عليه السلام. طيب، ولو كانت عهدية يبقى تفقد الطير المعهود يوميا أن يتفقده ليطلع من خلاله على جماعة طيره، على الفرع الذي يقوده. يبقى ده كله كناية عن صفة هي التمكن من قيادة المملكة، أنه متمكن وأنه محيط بكل ما يدور في مملكته. وهكذا ينبغي أن يكون الحاكم مطلعا على كل شيء في مكانه الذي يحكم فيه، بحيث يعرف الضعيف والسقيم وصاحب الحاجة وهنا والظالم والمظلوم إلى آخره، يكون عنده تمام بكل ما يدور في مملكته. إذن هذه الآية بهذه التشكيلة الصوتية هي عبارة عن كناية عن الإحاطة الكاملة الشاملة التامة الجامعة المانعة لهذا الحاكم التقي الورع سليمان عليه السلام النبي. وفي الوقت نفسه كناية عن صفة هي خضوع جماعة الطير بكل أصنافها وأطيافها له، يبقى كناية عن تملكه وعن حسن إدارته وعن إحاطته بما في مملكته، وفي الوقت نفسه حسن الطاعة والتسليم له من قبل المملوكين من جماعة الطير. يبقى تفقد الطير، معنى تفقد يبقى يدخل تدخل تحت عينه، معنى هذا أنهم خاضعون له، يأتمرون بأمره، يأتون في الوقت الذي يريد. طيب، وتفقد الطير فقال، الفاء هنا ترتيب تعقيب، يعني مجرد أن وقعت عينه على جماعة الطير على اختلاف أشكالها وألوانها، فقال، قال مباشرة، فقال ما لي لا أرى الهدهد. يعني لو تتخيلون معي أن جماعة الطير بكل هذه الأشكال والألوان والأصناف وكل هذه الأنواع، وهذا أحمر وأخضر وأصفر وله منقار وله كذا وله كل ده، يراه سليمان في لحيظة واحدة فيرى أن هدهدا لا يكون موجودا. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. جملة ما لي لا أرى كذا، هذا أسلوب عربي أصيل، يعني عندما أقول ما لك واقفا، ما اسم استفهام مبتدأ، ولك شبه جملة خبر، واقفا حال. مثلا فما لكم في المنافقين فئتين، ما مبتدأ ولكم خبر وفئتين حال منصوبة بالياء لأنها مثنى. ممكن جدا الحال تأتي مصدرا مؤولا، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، يعني وما لكم غير منفقين، يعني ما لكم باخلين حال. ويمكن أن تكون جملة، مثلا فما لهم لا يؤمنون، جملة منفية، يبقى جملة لا يؤمنون يعني فما لهم كافرين. فهذه الجملة الفعلية المنفية في محل نصب حال. كما هو الحال معنا، ما لي لا أرى الهدهدة، يبقى ما لي غير راء للهدهد، ما لي لا أراه يعني هو غائب عني. يبقى هذه الجملة لا أرى أنا الهدهدة، الفعل والفعل والمفعول، الجملة المنفية دي في محل نصب حال. إذا طلب إلي إعراب مثل هذه التركيب، أقول ما اسم استفهام مبتدأ وشبه الجملة في محل رفع خبر، يبقى جملة كاملة مالية. بعدين كذا، يعني عندما تأتي كلمة منصوبة يبقى حال مفردة، لو شبه جملة يبقى حال في محل نصب، لو جملة يبقى حال في محل نصب، لو مصدر مؤول يبقى حال منصوب بفتحة مقدرة للحكاية. المهم هذا أسلوب عربي القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. يبقى ما لي لا أرى الهدهدة، يبقى أرى ده فعل مضارع، يبقى كأن هذا الهدهد هدهد خاص، كأنه هدهد الهداهد، يعني هو قمة رؤوس الهداهد الذين يطلعون سليمان عليه السلام على مجريات الأمور في مملكته. كما يكون نحن مثلا، يعني لو في قائد مثلا عسكري تحت يديه مجموعة أفرع، مثلا 100 فرع 200 فرع، ففي كل فرع له قائد أو له عين تنظر في هذا الفرع، فواحد من هؤلاء غاب، مثلا هم 20، يبقى إذا في واحد غير موجود، يبقى في الحال يعرفه، يبقى كأن ألف الهدهد عهدية ذهنية أو عهدية كمالية، يعني الهدهد الكامل في هذه الصفة أو المعهود أنه يأتي ليعطي تماما لسليمان عليه السلام. يبقى إذن هنا مالية لا أرى الهدهدة، يبقى واضح أنه هدهد خاص، ده هدهد بيقف في التشريفة، يعني عندما يأتي سليمان إلى المملكة يكون هو مصطفا مع جملة من يصطف، يكون في استقباله ويعني يرفع يده هكذا يسلم، أو يعني يميل برأسه يسلم، المهم يعني كأنه هو في التشريفة، يعني لابد أن يكون موجودا. يبقى إذن مالية لا أرى الهدهدة، يبقى واضح أن هنا في استفهام إنكاري، يعني لماذا لا، كأنه ينكر عدم رؤيته للهدهد في هذه اللحظة التي تفقد فيها الطير. يبقى تفقد الطير فقال، وقال يعني بصوت مرتفع، القاف هنا حرف ايه، حرف تفخيم وجهر وقوة من حروف التفخيم، يعني وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين. يبقى من الذي سمح له أن يغيب، يبقى هنا ارتكب الهدهد جرما يساءل عليه، ولذلك جاء بعدها لأعذبنه عذابا شديدا، لأنه لم يكن قد أخذ يعني إجازة أو أخذ إذنا بالمغيب أو بالغياب. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، كان هو، يبقى كلمة الغائبين اسم فاعل، يعني الذين قاموا بارتكاب هذه الفعلة وهي الغياب عن هذه التشريفة أو عن إعطاء التمام. ولذلك عندنا اللام في لا أعذبنه وقع في جواب قسم محذوف، يعني والله لا أعذبنه. هنجد التهديد بدأ قويا، ثم خفت أو خبت جزوته حتى وصل إلى أو لا يأتيني بسلطان مبين. دايما الأنبياء يبدأون بالشيء الصعب ثم إلى الشيء السهل، لكن إحنا مثلا نقول نبدأ بالشيء السهل ثم نصعد إلى أن نأتي بالشيء الصعب. الأول خالص قال لا أعذبنه عذابا شديدا، يبقى نرى كأنه يرفع يده وينزلها ويقطب جبينه ولا أعذبنه، يبقى هنا فعل مضارع مسند إلى ضمير المتكلم اللي هي الهمزة، أعذب يعني أنا، فالمتكلم هو الذي يعني عنف وتكلم بهذا الصوت المرتفع. ودائما احنا نقول العذاب على قدر المعذب، يعني مثلا اذا قال مدير لانسان انا ساعاقبك، غير لما يبقى مثلا من فوق المدير، غير ما يكون مثلا رئيس مجلس اداره، غير ما يكون وزير المكان اللي هو، فالعذاب يكون على قدر المعذب. فاذا كان سليمان عليه السلام بهذه الطاقات والامكانات وبهذه القوه وهذه الاحاطه هو الذي يتكلم بنفسه، يبقى صعب جدا الامر. يبقى لا أعذبنه، أنا عندي اللام واقع بواب القسم، والفعل مسند إلى الواحد، وبالمضارع المفيد للاستمرار، والنون تفيد التوكيد، والهاء عادت على الهدهد وحده، يعني يومه لن يمر بسلام. لا أعذبنه، هو دي معناها يعني لا أعذب إلا هو، فهنا في تخصيص. يبقى أنا عندي الأسلوب ده أكثر، في أكثر من مؤكد، القسم اللي هو اللام واقع في جوابه، والفعل المضارع المسند إلى ضمير الواحد، ثم نون التوكيد المشددة، الفعل هنا مؤكد وجوبا، ثم الهاء، ثم المفعول المطلق لا أعذبنه عذابا. يبقى ده نوع من أنواع التوكيد، زي فاصبر صبرا جميلا، جاهدهم به جهادا كبيرا، إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. هنجد أنه من مواضع توكيد الجمل الفعلية أن تؤكد به المفعول المطلق. ثم عاد فوصف العذاب بالصفة المشبهة اللي هو شديدا. الصفة المشبهة هنا يعني صفة ثابتة، فالشدة في العذاب مستمرة من أول لحظة في العذاب إلى نهاية العذاب. فكلمة شديد على وزن فعيل، ووزن فعيل من أوزان الصفة المشبهة أو من أوزان المبالغة. يبقى لو عذبنه عذابا شديدا، أدي أول تهديد بكل ما فيه من أساليب توكيد. ثم قال أو لأذبحنه، يبقى اللام واقع جواب القسم، الفعل أذبح ما يفيد الاستمرار، مبدوء بالهمزة المتصلة بالشخص المتكلم هو سليمان عليه السلام، ثم أكد الفعل بالنون، ثم أتى بضمير الهاء اللي هو اللي يعود على الهدوء، ثم قال أو، عاد بقى إلى نبوته وإلى الخوف من الله وإلى العدول عن الشدة التي يعني بدأ بها. قال أو لا يأتيني بسلطان مبين، يبقى رجل يعني هو موضوع الآن، إذا جاءني بسلطان مبين، ببرهان واضح، بدليل دامغ على تغيبه، يبقى عندها لا أعذبه ولا أذبحه. يبقى إذن تدرج إلى أن وصل إلى إلى النبرة الهادئة التي تتطلب البينة والبرهان والدليل والسلطان. يبقى أو لا يأتيني، يبقى اللام أيضا والله لا يأتيني، اللام هنا وقع في ضرب القسم، ويأتي يعني الهدهد ده، والنون للتوكيد، والياء مفعول به، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على الهدهد. او لا يأتيني بسلطان نكره، يعني برهان ما بعده برهان، دليل لا عدل له. يبقى بسلطان مبين، كأن السلطان ده، كأن الدليل ده له لسان فصيح واضح يستطيع ان يبين به عن نفسه. يبقى مبين اسم فاعل، اسم فاعل يعني معناه ايه؟ كأن هنا في استعارة مكنية، كأن السلطان شبه بإنسان، وإنسان ده له لسان، ولسان فصيح، وله بيان ومنطق يستطيع من خلاله أن يبين عما في نفسه. يبقى كأن السلطان نفسه كأنه إنسان، تمام؟ يبقى هذا كله يدل على مدى ما يمتلكه سليمان عليه السلام من أدوات ومن طاقات وإمكانات يستطيع من خلالها أن يعامل من وما في المملكة معاملة تتوافق مع ما قدم من إساءة أو ما قدمه من إحسان. طيب ننظر نجد الجملة بعدها فمكث غير بعيد، يبقى كأن الهدهد جاء ليبين السبب في تأخيره عن الوصول. يبقى الفاء هنا ترتيب وتعقيب، يعني ما أن انتهى سليمان عليه السلام من عبارته التي هدد بها وتوعد حتى وجدنا هذا الهدهد قد نزل طار كده وراح طار برجله راح جاي واقف زي ما يكون بفرمل كده. فمكث غير بعيد، كان من الممكن أن يقول فمكث قريبا، إنما قال فمكث غير بعيد، يعني دي أكثر وأفصح من كلمة قريبا. يبقى فمكث غير بعيد يعني كأنه بينه وبين سليمان يعني همسات أقل من خطوة، فمكث غير بعيد. وهذا يدل على إيه؟ يدل على جرأة هذا الهدهد وعلى أنه لم يتغيب من محض إرادته أو من شخصه، ولكن كان في مهمة خطيرة هي التي دفعته إلى الغياب. يبقى إذن لا قال فمكث غير بعيد، هذه العبارة تدل على أن هذا الهدهد يحمل في نفسه أمرا خطيرا، حتى إنه في نزوله إلى سليمان ووقوفه كاد يلتصق به، فمكث غير بعيد. وتدل أيضا على عفة الهدهد ومعرفته بمقامه، لأنه مكث بقي هناك، يعني لم يأتي مثلا ويطير فوق كتفه أو حوله، لا فمكث غير بعيد. يبقى هناك أدب، في كناية عن صفة هي الأدب، هي حسن المعاملة، هي معرفة القدر، سواء قدر نفسه كهدهد أو قدر سليمان كنبي وصاحب هذه المملكة والحاكم الأمر الناهي بها. يبقى إذن نحن عندنا الآن فمكث غير بعيد. جميل. فقال، يعني مجرد أن وقف بدأ في الكلام مباشرة، فمكث غير بعيد فقال. الفاء هنا ترتيب تعقيب، وفي الوقت نفسه القاف هنا صعبة، قاف حرف تفخيم، فقال يعني مش فهمس أو فأصر كلامه، قال فمكث غير فقال أحط بما لم تحط به، عبارة في منتهى الخطورة، أحط بما لم تحط به. أنا لو قال لي، وأنا لست نبيا أهو، لو قال لي الهدهد هذا الكلام واستمعت إلى هذه النبرة لعجنته عجنا، يعني لأنه كيف تكلمه بهذا الأسلوب أيها الهدهد؟ يبقى فقال أحط، كلمة أحاط معناها عرف الشيء قبلا ودبرا، محيطا وخليجا، مقدمة ومؤخرة، لفظا ومعنى. عرف كلمة أحط يعني معناه أنه قام بفهم هذا الأمر الذي سيطلع عليه سليمان خير قيام، وفهمه حق الفهم من ألفه إلى يائه، من محيطه إلى خليجه. يقول أحط، وانظروا إلى المسؤولية الشخصية الفردية، قال أحط، هذه تبين أنه يعني مسؤول عن هذا التقرير الذي سيرفع. احنا بنسميه المسؤولية الفردية، يعني المسؤولية الشخصية، هذا التقرير الذي سيرفع. سنرى كيف كان الهدهد بصيرا بكتابة التقارير، عالما بمواضع الإيجاز ومواطن الإطناب، ومتى ينفعل ومتى يتكلم بهدوء. هدهد يحتاج إلى دراسة، هدهد ده فقيه دعوة، ده رجل يعني محترم، الهدهد ده داعية محترم. فقال أحط بما، طبعا برمجة عصبية بقى، ما دي اسم موصول مبهم، الواحد ينطقه كده في ساعة، يعني معناها انا عرفت حاجات، ده انا عرفت حاجات، يعني كأنه يستحث على ان يستمع اليه بكليته بحسه ووعيه وكله. يبقى احط بما لم تحط به، يا الله، بما لم تحط به، يعني ها انت الهدهد، انت الذي اذا امسكتك بيدي يعني جعلتك تتضاغط عظاما وتخرج روحك في لحظة ان تقول هذا الكلام. يبقى واضح أن وراء الهدهد أن وراءه خبرا جدا خطير لا يمكن. يبقى أحط الفعل، فعل الإحاطة وإعادة الإحاطة، وأحط بما لم تحط به، يبقى واضح أنه كناية عن صفة، هي خطورة الأمر، هي خطورة هذا الشيء الذي جاء الهدهد لينقلها إلى سليمان نقلا أمينا. ثم قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جئتك يبقى أنا جئتك أنا بنفسي، مش سمعته، أنا الذي أنقل إليك وأنا مسؤول مسؤولية شخصية عما أتكلم. جئت أنا هو كأنت التخصيص، لم يسبق لأحد أن استمع إلى الخبر الذي سأنقله إليك الآن، أنت أول من يستمع إليه. يبقى جئتك يعني جئت إليك خصيصا يعني. وانظر إلى فصاحة الهدهد، قال سبأ نبأ، واضح أن هنا في جناس إيه غير تام. يبقى سبأ ونبأ السين فقط اللي اتغيرت، الجناس التام يختلف عن جناس النقص. الجناس التام أن يتفق اللفظان في عدد الحروف، في ترتيب الحروف، في شكل الحروف وهيئتها، وبعدين في ضبطها. يبقى الحروف وعددها وترتيبها والضبط بتاعها، التشكيل. يعني مثلا صليت المغرب في المغرب، ميم غين راء باء، ميم غين راء باء، الميم مفتوحه، الميم مفتوحه، الغين ساكنه، الغين ساكنه، الراء مكسوره، الراء مكسوره، الميم الاول، الميم الاول، الغين الثاني، الغين الثاني، وهكذا. يبقى ده اسمه جناس تام. صليت المغرب في المغرب، يبقى صليت المغرب صلاه المغرب في المغرب اللي جنب تونس، يبقى بلد. كما يقول تعالى ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. يبقى الساعه الاولى يوم القيامة، والساعة الثانية ايه اللي هي ساعة زمن. كما اقول مثلا يقيني بالله، يقيني، يقيني بالله يعني توكلي عليه، ده اسم مصدر، وبعدين يقيني ده فعل يعني يحميني. فاذا ده اسمه جناس تام. لكن عندما اقول ويل لكل همزة لمزة، يبقى ده جناس غير تام، ما اقولش ناقص في القرآن، اقول غير تام. طيب ممكن مثلا اقول ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وما كنتم تمرحون، تفرحون تمرحون، يبقى هنا الفاء والميم، يبقى هنا جناس غير تام. عندما أقول مثلا كما قال هنا وجئتك من سبأ بنبأ، سبأ بنبأ، يبقى ده جناس غير تام لأن في سين وفي نون. مثلا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني، بين بني في تقديم وتأخير، يبقى ده جناس غير تام، وهكذا. فهو الهدهد لم يحرص على سلامة التركيب فقط، إنما ربى عليه بأن حرص على فصاحة التركيب وجمال التركيب وبلاغة التركيب. يعني الإنسان المسلم يأخذ من هنا مبدأ أنني لا أقف عند سلامة الأسلوب فقط، إنما أسعى إلى جمال الأسلوب وفصاحة الأسلوب. فالمسلم دائما يحسن إيه من وضعه. يبقى إذن عندما نتكلم نضع نصب عيوننا قوله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بليغا. يبقى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ومن البصيرة أن يكون اللسان فصيحا، أن يكون الشخص دعيته لسنا يخرج الكلام على أفصح ما يكون وعلى أجمل ما يحب أن يستمع إليه. إذن الهدهد هدهد فصيح، يكتب تقريرا علميا مفصلا محوطا بالبلاغة والبيان والفصاحة. فيقول وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وراح سبأ اليمن. يعني إذن طار من القدس، كان سيدنا سليمان هناك في فلسطين في القدس، طار من القدس إلى اليمن كم ساعة تكون، ثم عاد إلى سليمان عليه السلام. طار طيرانا ساعات طويلة، يعني الطائرة قد تطير ساعات حتى تصل من القدس إلى اليمن، لكن هو راح ذهب بجناحيه الضعيفتين، لكن المهمة كانت أخطر من أن ينتظر، فطار هناك. إذن قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، هذه صفة للنبأ. يبقى النبأ غير الخبر، النبأ الذي تراه العينان ويتحسسه البنيان، الشخص كده يراه بعينيه لا يستمع إليه بأذنيه فقط. يبقى يعني قال جئتك من سبأ بنبأ، نبأ يعني شيء واضح أنا لمسته بيدي وعينته بعيني واستمعت إليه بأذني ورأيته بجسدي. وذلك قال يقين، يقين هنا ليس مع العين أين، لا يعني إذا نظرت بعينيك إلى شيء لا تسأل أين، يبقى ليس مع العين أين. يبقى إذن هنا عندما يقول وجئتك من سبأ بنبأ يقين، كل هذا برمجة عصبية لغوية. في الإنسان لما يقول مثلا لزوجاته أنا عندي خبر، لا يمكن خبر بملايين الجنيهات، لكن لا أقوله لك حتى أول. طبعا تظل تتساءل طب ممكن رسالة، طب أعرف أول حرف، طب ممكن. وبعد شوية يقول يعني يبعث يقول خبر لا يمكن، يعني يجعلها تشتق إلى سمعه أكثر وأكثر. إذن هنا قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، انظروا إلى أحط بما لم تحد به، برمجة لغوية، هو بيجمع أحاسيسه ووعيه وكله. يبقى لم يقل له الخبر أولا، أحطك بما لم تحد به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إذن الآن جهز من أمامه تجهيزا كاملا لأن يقول هذا الخبر بشكل يفهم بكل معانيه وكل مبانيه. ثم قال، انظروا إلى التقرير بقى المفصل وكيف بدأ به، إني مسؤولية شخصية، وبيؤكد الكلام، وأنا قلت من قبل لا تستعمل إن إلا حيث يكون الصدق ويكون رسوخ القلب ويكون التمكن من القول، وليس ثمة اضطراب أو تلعثم أو تزحر على اللسان. فقال إني وجدت امرأة تملكهم. ده خطيرة. يبقى إني الأول الياء ده ما قالش إننا، لا ده إني، يعني أنا مسؤول مسؤولية شخصية أمامك، هذه مسؤولية فردية شخصية الياء دي. ثم قوله يقول إني بدأ بأسلوب توكيد وأداته إن، واضح إن هذا الكلام من الصدق بمكان يؤكده بإن. ثم استعمل فعل إيه؟ فعل اليقين. إحنا عندنا أفعال ظن وأخواتها فيها أفعال يقين وركحان وأفعال تحويل. يبقى الفعل رأى وعلم ووجد وألف ودرى، دي اسمها أفعال اليقين. وظن وحسب وزعم وخال وهب بمعنى افترض، أفعال ظن. وبعدين بقى جعل وتخذ واتخذ وصيار وحول، كل هذه أفعال تحويل. هذه الثلاثية تسمى باب إيه؟ ظن وأخوات. إنما فيها أفعال يقين. الفعل وجد، لما تقول مثلا ايه وجدت الامتحان سهلا، يبقى بالفعل عينته بنفسك، دي افعال يقينيه. يبقى لم يشأ ان يقول اني ظننت او حدثني احد، لا اني وجدت، التاء هنا فاعل، يعني هو الذي وجد بنفسه لم يخبره احد. انظروا التقرير، تقرير هدهد واعي، هدهد فقيه، هدهد يكتب بكل امانه، يرفع تقريرا صحيحا. والتقرير بدأ بإن المكسورة لأنه يعرف إن في بداية الكلام يجب أن تنكسر. إني وجدت امرأة، بدأ بقى ينكر. التنكير هنا للتحقير. لماذا؟ لأن هذه المرأة التي سيتحدث عنها كانت مشركة، كانت على دين الوثنية، فتستحق أن تنكر. يبقى إني وجدت امرأة، يعني يقطب ما بين عينيه ويغلق يعني طرف جفنه ويلوي بأنفه وأوداجه أصداغه يعني كده تحمر وفيه قرف، يعني إني وجدت امرأة زعلان كده وقرفان. يبقى التنكير هنا من أجل أنه في حالة من الضيق والحزن والإنكار، اللي احنا بنسميه من الناحية الشرعية الولاء والبراء. فهو يتبرأ من هذه المرأة التي تعبد غير الله، لأنها كانت تعبد الشمس، تسجد للشمس من دون الله. فإذا لماذا نكر كلمة امرأة؟ وما الذي ينطوي عليه قلبه لهذا التنكير؟ نكر امرأة لأنه لا يرتضي هذا الفعل الآثم، عبادة غير الله. نكر كلمة امرأة لتحقير من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، الشخص الذي يعبد أحدا من دون الله يحقر في هذه الأرض. وفي الوقت نفسه عنده ولاء لربه، لأنه هو سبحانه الذي يستحق أن يعبد، وعنده براء ممن يعبد إيه غير الله. يبقى كلمة امرأة دي أنا أرى أنها منتهى نقاء التوحيد ومنتهى صفاء العلاقة بينه وبين الله وقمة حسن التوجه وقمة الولاء والبراء. شوف التنكير ده يمكن لداعية لفقيه من من من الذين يشرحون فقه في فقه الدعوة أو مادة فقه الدعوة أكيد سيقف أمام كلمة امرأة وقوفا كثيرا طويلا. يبقى لماذا قال امرأة؟ ما كان ممكن يقول اسمها وخلاص يعني يأتي بالمعرفة. لا يعني هو يعني كان أنا متخيل هذا الهدهد بيطلع وينزل وينطر في نفسه في الأرض وزعلان وقرفان ويخبط نفسه في الحيط وإني وجدت امرأة ويعمل بيديه مش ممكن مستحيل أقبل هذا لا يمكن في مملكة إسلامية مملكة سليمان عليه السلام يعبد منه لا لا يجوز. فإذا التنكير يعني يفوح منه رائحة الصدق رائحة الفقه فقه الدعوة رائحة شموخ العقيدة أنه رفض هذه الوثنية وتلك العبادة التي قامت بها تلك الإيه؟ تلك المرأة. ثم قال إني وجدت امرأة تملكهم. سبحان الله. يبقى هذا فعل مضارع يفيد الاستمرار يعني كأنه عندما جلس ساعة ينظر في شأن هذه المرأة كأنه وجدها تتعامل معهم كأنهم آلات مملوكة. تضع هذا هنا لا يتأبى، تضع هذا هناك لا يرفض، تأخذ هذا إلى هنا يشكرها كأنها يعني كأن كل هذه المملكة أصبعا في من أصابعها يعني تضعوه حيث شاءت. تملكهم فعل مضارع وفي الاستمرار. يبقى امرأة تملكهم الفاعل طبعا ضمير مستتر تقديره هي يعود على المرأة. يبقى تملكهم وجمعهم في ايه نفس واحد لأنه وجد من خلال الـ وجوده في هذا المكان لرفع تقرير مفصل وجد أن هذه السيدة مطاعة في كل ما تقول لا يرفض لها طلب ولا يتأخر لها أمر ولا يثنى لها نهي. فهي تملكهم فعل مضارع وبعدين هم ده ضمير مفعول به ده شامل كل من في المملكة رجالا نساء شبابا شيبا بيضا سودا علماء جهلاء عسكريين إلى آخره أقصدين تملكهم. يبقى جملة تملكهم تدل هي كناية عن صفة هي بيان ما عليه هذه السيدة من طاع عمياء من من من من المملوكين وكناية عن صفة هي الخضوع التام منهم او الحب الكامل لها بحيث ان احد منهم لا يمكنه ولا وليس في وسعه ان يضايقها برفض طلب لها. يبقى كلمة تملكهم تدل على مدى تمكن هذه السيدة من المملكة ومدى طاعة المملوكين لتلك ايه تلك الملكة. يبقى اني وجدت امرأة تملكهم عن بكرة ابيهم لا يشز احد كبار الشنبات كبار الشخصيات ضخام الجثث كبار الرؤوس كبار البطون هي بالنسبة هم بالنسبة لهم طوع ايه طوع اصبح طويع امرها شفرهين اشاراتها. اذا الفعل المضارع هنا يبين كثيرا من الدلالات. يبقى اني وجدت امرأة تملكهم فصلة واوتيت من كل شيء. هذه كناية عن صفة هي اعتلاء قمم الحضارة ووصولها الى نهايات التحضر. قال اوتيت بنى الفعل لما لم يسمى فاعله لان هو يريد ان يقول اتاها الله لانه يعرف ان الذي يملك حق الايتاء والمنع هو الله فبنى الفعل لما لم يسمى فاعله او للمجهول لعلمه الكامل بان الله وحده سبحانه جلت قدرته هو القادر على ان يحرمها كما اعطاها. اذا اوتيت التاء هنا للتأنيث الواجب يعني هي بعدين قال من كل شيء كل تفيد الاستغراق وشيء منكر والتنكير يفيد ايضا الشيوع. يبقى اوتيت من كل شيء يعني ما تراه يشيئ يعني ما يكون شيئا اوتيت منه يعني القصور والسيارات والعقارات والمملوكين وكل ما لذ وطاب من الأطعمة والأشربة إلى آخره. هو قال من كل شيء فإذا كل تفيد الاستغراق والمضاف إليه شيء نكرة يفيد أيضا الشمول والعموم. ده من باب آخر يدل على ما وصلت إليه هذه السيدة من إمكانات حضارية ومن أسباب حياتية جعلت الهدهد يتيه بمثل هذا الشيء المملوك. لكن طبعا هو قال اوتيت يعني اتاها الله فبنى الفعل لما لم يسمى فعله لانه يعلم تماما ان من له ان يعطي هو الله عز وجل. يبقى اذا هو قال اول جملة اسمية اني وجدت امرأة تملكهم، ثم عطف على الجملة الفعلية اللي هي خبر ان واوتيت من كل شيء، ثم قال ولها عرش عظيم. لها شبه جملة في محل رفع خبر مقدم جوازا، وعرش مبتدأ مؤخر جوازا، لان موصوف بكلمة عظيم. النكرة اللي هو المبتدأ المنكر اذا خصص بالصفة، يعني اذا جاءت بعده صفة اللي هي كلمة عظيم، يبقى التقديم جائز. يبقى لماذا ده احنا بنسميه ده اسلوب قصر؟ لانه قدم ما حقه التأخير. كان اصول يقول عرش عظيم لها، لا ده هو قدم، فكأنه قصر وجود العرش العظيم عليها دون غيرها. وانا بالفعل ارسل الي على ايميلي صورة القصر، القصر نفسه، فانا شدهت لا يمكن ان يكون القصر بمثل هذا العنفوان في الحضارة وفي التصميم. انا عندي القصر موجود على الايميل، القصر انا عندما ارسل الي انا قلت سبحان الله، اسجد لله شكرا، فعلا عرش عظيم. يعني حتى الان انا لا اظن ان ممكن يبنى مثله، لانه كل قطعة في المبنى من الخارج اثرية، يعني قطعة يعني قيد النظر، اذا نظرت اليها تسمرت عيناك كده، كان في مسمار في الجفن فوق، مسمار في الجفن تحت، ليه؟ من يعني شد، من كناية عن الانبهار الكامل يعني. يبقى اذا عندما يقول ولها، يبقى اللام تفيد الملكية والاكتساب، وها يعني وحدها دون سواها، يبقى التقديم في قصر وجود هذا العرش العظيم لها دون غيرها من الناس. ولها عرش عظيم، عرش نكرة. والتنكير ايضا يفيد ايه؟ يفيد العموم، وهنا يفيد بقى التفخيم، عرش. وكلمة العرش يعني الشيء العالي الذي يكون متمكنا، يعني مثلا زي ما القرآن بيقول فخر عليهم السقف من فوقهم. ليه من فوقهم؟ ما هو لازم يخر من فوق، ما هو الحاجة اللي بتخر تخر من فوق، يبقى ايه قيمة من فوقهم؟ فخر عليهم السقف، لازم من فوقهم. اذا طب ما الذي افادته من فوقهم؟ افادت ايه؟ الاستيعاب، فكأنه لم يشز احد وكلهم مات، لان السقف عندما خر يعني ملك الشرق والغرب والشمال والجنوب، فايه احاط بجميع من تحته فهدمهم تهديما. تمام؟ يبقى كلمة لها عرش، كلمة عرش حاجة كبيرة، شيء كبير يعني قصر ضخم جدا. وكلمة عظيم صفة مشبهة ومنكرة، يبقى بتحمل العظمة بكامل معناها وثبوت مبناها. يبقى ده خبر مقدم مبتدأ مؤخر، ولها عرش عظيم، ده اذا ده مقدمة تتكلم عن هذه السيدة وعما تمتلك وعما لها من طاقات وامكانات وقصور نحو ذلك. لكن ماشي، ايه المشكلة؟ امرأة تملكهم، ايه المشكلة؟ حد دلوقتي مفيش مشكلة. انما عاد فقال بقى ايه السبب الاصيل بقى اللي مزعله ومعفرته وخلاه يقول نكرة وزعلان وجاي ومقهور ومضلم ووشه احمر ومش عايز ياكل ولا يشرب وقرفان، ويقول احطه ما لم تحط به ويتنطط ويتعفرت ويقعد في الارض ويخبط ويسيبوني، لا انا مش عايز اعيش. يبقى كل هذه الامور الهدهد في منتهى يعني فقه الدعوة، فاهم قوي، فاهم مهمته في الحياة وأدرك وظيفته في الوجود. قال عقبها مباشرة: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا اللي مزعله بقى خلاص. وجدتها، عاد فكرر الفعل اللي هو ايه، فعل اليقين، وجدتها اللي قال وجدتها، لان ما يقولش ظننتها، سمعت عنها، اخبرته، لا، في افعال هنا مريضة، استخدام صيغ التمريض لا يصح الان، لم يقل حكي لي، اخبرته، يقال، دي اسمها صيغ تمريض، لا نحبذها في الاعمال العلمية ولا في الاعمال مثل هذا، ده تقرير مفصل، يعني كل صفات التقرير الجيد الممتاز موجودة في هذا الكلام، وطبعا وفي اختصار. طيب قال بقى ايه؟ وجدتها وقومها، وجدتها فعل وفعل ومفعول الاول، وجدتها وجملة يسجدها من للشمس دي في محل نصب مفعول تاني، لكن وقومها معطوف على هاف وجدتها، يعني وجدتها وجدت قومها. الفعل وجد قلنا يفيد الايه؟ يفيد اليقين، والتاء للمسؤولية الشخصية. يبقى وجدتها وقومها، الاصل في كلمة قوم انها تطلق على الرجال، ده الاصل، يعني لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا من، ولا نساء من نساء، اذا ايه المرادف نساء قوم ديت؟ يعني رجل. لكن اذا كان يقول وجدتها وقومها، يبقى كأن كل الرجال تأتي بهم ليسجدوا معها للشمس من باب أولى تدخل النساء. يبقى إذا وجدتها وقومها، كأن هذه المرأة جمعت الناس على أفجر قلب رجل واحد، كلهم يسجدون للشمس من دون الله. يبقى يسجدون فعل مضارع، كأنه كلما نظر إليهم وجدهم يسجدون، رايح يجيب حاجة بيسجد، رايح يجيب حاجة بيسجد، رايح يجيب يعمل كذا بيسجد، رايح يتكلم بيسجد، فعل مضارع يفيد الاستمرار. وبعدين يسجدون، واو الجماعة فاعل تعود على القوم، على جميع القوم، يبقى كأنهم يعني في لحظة واحدة يسجدون، في لحظة واحدة يركعون، في لحظة واحدة يسجدون. يبقى الفعل المضارع يفيد الاستمرار ويفيد بدء الايه، البدء والانتهاء في لحظة واحدة. يسجدون للشمس، يبقى هنا السجود للشمس كأن الشمس تملكهم، يعني اللام هنا تفيد الملكية. يسجدون لي يعني لمن يملكهم، ده اللي هو الشمس، ده اللي يعتبر في نظر الهدهد الآن كأنهم يكون هو ربنا الشمس دي. يبقى يسجدون للشمس من دون الله. يبقى إذن لفظ الجلالة رشح على لسان الهدهد، لأن هدهد مؤمن، هدهد داعية، خطيب مفوه، يعني إنسان يدرك معنى الحياة لأنه متصل بالله. يبقى لفظ الله جري على لسان، وسيدنا سليمان تعلم لغة الطير، يعني يعني يعني قال كلمة الله بطريق يعني الهداهد والطيور، لكن سليمان عليه السلام يفهمها بدليل حتى النمل. النمل سمع النملة قال، بتقول النملة الفصيحة دي تقول يا أيها النمل، عارفة إن عارفة هنا في أسلوب نداء، يا أيها النمل، وراحت رفعت اللام بتاعت النمل لأنها بدل من لفظة أي المضمومة، يا أيها النمل، شوف صفة ولا بدل، يا أيها النمل ادخلوا، فعل أمره، يعني قعدت تجيب أساليب بقى، ما هي هي الآن اللبقة الفصيحة اللي هي ماسكة الميكروفون وهي اللي قايمة على المسألة إدارة المملكة. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، هذا أسلوب ناهي وهم لا يشعرون. فالآية قالت فتبسم ضاحكا من قولها، يبقى فهم، يبقى أتاه الله لغة الطير ولغة النمل، يفهم كل حاجة سيدنا سليمان عليه السلام. يبقى إذن لما قال بقى الهدهد هنا قال ويسجدون للشمس من دون الله، يبقى الوقت كتب التقرير المفصل هو، ثم عاد فذكر السبب في تلك الوثنيات وعبادة غير الله، قال وزين لهم الشيطان أعمالهم. يبقى ذكر القضية ثم سبب لها، أتى بالأسباب التي دعتهم إلى ذلك. يبقى وزين لهم الشيطان، يبقى زين لهم كأن تزيين الشيطان كان في صالحهم، يعني لأن اللام تفيد ملكية الاكتساب، لكن ده تزيين يعني حاجة شكلية، يعني ممكن جدا الإنسان يزين مكانا لكن المكان من الداخل لا يستحق أن يعاش فيه. يبقى وزين لهم الشيطان أعمالهم، يعني كأنه جاء لهم من بخداع أن الذي يعملون ده شيء طيب جدا ويرضي هذا الإله وسيعود عليهم بالخير والبركة، فاستمروا لأنه إذا تزيين. وزين لهم الشيطان أعمالهم، وإذا زين الشيطان للإنسان عملا سيصد عن السبيل. يبقى الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيد، فصدهم، يبقى زين فصد، يبقى كأنه طمس على العقل فلم يعد يفكر. يبقى إذا الشيطان في منتهى الخطورة، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. ألف السبيل عهدية ذهنية، يعني صدهم عن السبيل، يعني عن سبيل الحق، يعني عن طريق الله مش أي سبيل. يبقى صدهم عن السبيل، يبقى واضح جدا أن الهدهد ده منظم جدا في عمله، ولا وقت عنده ولا موضوعات تعبير ولا إنش، ده هو تكلم بتقرير مفصل اقتصر فيه على العناصر الأساسية للتراكيب سواء فعلية أو اسمية، والذي يستحق إلى توكيد أكده، والذي لا يستحق إلى نفي نفاه إلى آخره. فذكر القضية بعد أن قدم لها، ثم عرضها عرضا أمينا، ثم أتى بالأسباب التي جعلتهم يسجدون للشمس وهي تزيين الشيطان للأعمال، وثم ذكر النتيجة فصدهم عن السبيل. يبقى القضية وأسبابها ونتائجها، سبحان الله، تقرير مفصل. يبقى فصدهم عن السبيل، واضح، قلت السبيل يعني السبيل الحق، سبيل الله، طريق ربنا سبحانه وتعالى. وفي النهاية فهم لا يهتدون. يبقى إذا زين الشيطان للناس أعمالهم فاتبعوه فصدوا، إذن فهم لا يهتدون، دي جملة اسمية. يبقى هدايتهم لا تتحقق مطلقا عشان جملة اسمية، فهم مبتدأ لا يهتدون جملة فعلية في محل رفع خبر هم، والفعل لا الفعل يهتدي فعل لازم، فهم لا يهتدون يعني الى السبيل. فاذا ثم راح فذكر سببا عجيبا، قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يعني انظروا إلى النقطة التي جعلته يعبد الله. هو قال ألا يعني استحفاف، يعني زي ألا كده حرف استفتاح وتنبيه، وفي الوقت نفسه حرف ضيق واستنكار وعتاب وتأنيب. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يعني هو رأى أن نعمة واحدة من نعم الله على العباد كفيلة بأن تجعلهم يستمرون في السجود. إيه هي يا سيدي؟ قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ليه بقى؟ إن الهدهد ده بيجي يأكل يعمل يجري ويروح ينقر في الأرض ويأكل، كأن الله تعالى أعلمه مكان المخبوء، وهذا الإطلاع من الله عليه يستحق أن يعبد طوال الحياة لأجله. سبحان الله. أما بقى العين والرجل والأنف ومثلا الأذن والشم والشعيرات كذا، إذا الإنسان يظل طيلة حياته عابدا لله. يعني انظروا إلى نعمة واحدة رأها الهدهد، أنه يخرج الخبأ. الخبأ يعني المخبوء، فعل هنا بمعنى مفعول. الذي يخرج الخبأ يعني يخرج المستخبي، يعني يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يبقى ولذلك انا استمعت من احد الصالحين الى ان الهدهد تتراءى الارض، يعني ما تحت الارض يتراءى له كالمرآة، يعني شايف كل اللي تحت الارض، ولذلك ليه يجري ويروح ضارب المنقار في مكان تخرج الدودة او يخرج الشيء اللي هو بياكله والشيء اللي معتاد ياكله، فيجري ويروح ناقر. يبقى اذا ده معناه ان الله تعالى اطلعه على المخبوء، ولذلك بيروح بسرعة للجزئية بتاعته سواء ماء او يشرب. حتى في الماء الهدهد يطير وينزل في مكانه في مية، سبحان الله يعرف ازاي. كأن الارض كما قلت لكم تظهر كأنها يعني مرآة، يعني كأنها مرآة. يبقى اذا عندما ننظر الى الهدهد، هو ما الذي جعله يعبد الله ويسجد لله؟ شيء واحد، أن الله يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يخرج الخبأ في السماوات والأرض، وبعدين ويعلم ما تسرون وما تعلنون. شوف الأسلوب المقابلة، يعلم ما تسرون وما تعلنون، وبدأ بقى يتكلم عن أبجديات التصور العقد الصحيح، لأنه هو متضايق جدا. فقال إيه بقى؟ قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. شوف الأبجديات، يبقى جري كلمة لفظ الله مرة تانية، قال لي يسجدوا لله، وبعدين الله تلاقي يعني قاعد يسبح. يعني الهدهد ده في منتهى الخطورة، يعني فعلا يجب ان نقف امام هذه الايات مرارا وتكرارا حتى نتعلم معنى التوحيد الصحيح الخالص، وكيف يمكن لكل القوى في الارض ان تتعاون لاجل توحيد الله جل في علا. إذن قال الله لا اله الا هو، شوف للنفي والاستثناء، لأن ده أسلوب قصر بلا وإلا. بعدين رب العرش العظيم، يعني هناك قال عرش عظيم نكرة، هنا قال العرش العظيم، يعني الذي يستحق أن يسمى عرشا والذي يوصف بأنه عظيم، وهنا في العظيم. إذا كان لها يعني عرش عظيم، فإن لله العرش العظيم. يبقى واضح إن هو هدهد غير كل الهداهد، هذا هدهد بأمة هداهد، يعني هو فقيه الهداهد، يعني أو هو علامة الهداهد، الذي ينبغي أن تتوضأ الهداهد لتجلس بين يديه لتتعلم أبجديات العقيدة الصحيحة وألف باء التصور السليم في التوحيد. فإذا هذا مثال نضربه لحاكم تقي ورع يعرف حدود مملكته، وأن هذه المملكة ينبغي أن تحاط بالعقيدة الصحيحة ولا يشذ أحد عنها. ولذلك إحنا عندنا الآيات بعدها مباشرة يقول إيه، لما الآيات تقول قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. شوف إيه، قال سننظر مش سوف، يعني هنحقق فورا، سننظر يعني بأعيننا وبكل ما نملك من طاقات وآلات ومخابرات عسكرية وكل ما نملك. قال سننظر بالنون مش سأنظره. يبقى بعض الناس بيظن انه وحده يستطيع ان يقيم الملك، وانه يعني تعرفين زي فرعون كده، ما اريكم الا ما ارى، الدكتاتورية. انما سليمان عليه السلام قال سننظر، يبقى واضح ان في اجتماعات تمت وفي رؤساء الافرع ورؤساء وقادة الاسلحة والتشكيلات، وكله بدأ يجتمع نشوف ايه المصيبة اللي حصلت دي، حد يعبد من دون الله في وجودنا هنا؟ لا لا لا، هذا لا يجوز. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. تمام كده، يبقى طبعا صدقت وكاذبين هنا فيه يعتبر مقابلة، أصدقت أم كنت من الكاذبين، وده يعني الاستفهام اللي بيبقى فيه بالشكل ده، يعني هو لا يكذبه ولا يصدقه. بعدين اذهب بكتابي، والله أنا مشفق على هذا الهدهد. لماذا؟ لأنه طار كل هذه الساعات ولسه ما استراحش، قال له ارجع تاني، ارجع تاني يعني روح تاني اليمن، روح عند بلقيس مرة تانية، يعني في هذا المال في سبأ ده، في المكان ده. قال اذهب بكتابي هذا. هل تأبى؟ هل رفض؟ هل تلك؟ هل قال طب اديني اجازة؟ طب اديني بدل سفر؟ طب سيبنا نام شوية؟ زي ما بيحصل كده من بني ادم. انما قال ايه؟ اذهب، فعل امر يعني واجب النفاذ، اذهب يعني فعل حركي، اذهب بكتابي هذا. واضح ان هو الاجتماع تم وفي اسرع وقت ممكن، وكتب التقرير الذي سيذهب به. اذهب بكتابي يعني برسالتي تلك، يعني اذهب بكتابي هذا. واضح ان هو كتاب كريم، لانه بيشار لي بهذا، لا يقال هذا الا الى ما يملأ العين. اقول هذا خلق الله، هذا رسول الله، يعني كلمة هذا كلمة تملأ العين. فبيقول له اذهب بكتابي، اذا في نوع من انواع التشريف اهو، اذهب بكتابي هذا فألقه، تحس كده ان يترمى على طول، فألقه. ما قالش بقى فألقيه، طبعا هو الفعل مضارع امر مبني على حذف حرف العلم، والهاء سكت، يعني كأنه ذهب وألقاه والهاء سكت كل حاجة اتعرفت. فألقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. يعني انت تذهب وتلقي به، ثم انظر قليلا الى جوار اي مكان لتراقب ما يحدث. ثم فألقه اليهم، ثم ترتيبه ايه؟ ترتيبه تراخي. ثم تولى عنهم يعني خذ ركنا يمينا او يسارا فانظر بعينيك الثنتين، لا تنتظر لان يخبرك احد، فانظر ماذا يرجعون. ذا هنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني ما الذي يرجعون. يبقى ما مبتدأ وذا خبر، اسم موصول مبني على سكون محل رفع، ويرجعون يعني به صلة الموصول. هذا اعراب على اعتبار ان ما كلمة وذا كلمة، لكن لو اعتبرنا ان ماذا كلها كلمة واحدة، يبقى في هذه الحالة مفعول به مقدم. يرجعون ماذا؟ يرجعون شيئا يعني، يبقى اسم مفعول في محل نصب مفعول به، اسم استفهام في محل نصب مفعول به. فانظر ماذا يرجعون، يعني طبعا هم هيجتمعون اكيد. قالت مباشرة، شوف الهدهد سبحان الله، كأنه في لحظات سافر مئات الأميال ومئات الكيلوات، قال على طول مباشرة ألقى، كأنه فألقه ألقى مباشرة، افعل حاضر كذا، نفذت يا فندم، تمام يا فندم، ودد في الأرض كده وارفع ايده يمينا كده، تمام يا فندم. إذن قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت يعني امرأة يعني بلقيس يعني الملكة، قالت يا ايها الملأ، يبقى واضح جدا ان هي دايما تجتمع بهم. يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. اني بدأت بايه؟ اسلوب توكيد اهو، وبتتكلم بنفسها. بعدين القي، هي مش عارفة من الذي القاه، هو قال له ايه؟ فالقه اليهم، يعني تخفى كده، فكأنه راح موقعه في حجرها وطار ما شفتوش. يبقى اني القي، ما قالتش القى الهدهد، إني ألقي، فهي لا تعرف من ألقى، لأن ده فعل مبني المجهول، لأنها جاهلة الذي ألقى. إني ألقي إلي يعني علي كتاب كريم، التنكير للتفخيم والتعظيم بدلالة الصفة كريم، صفة مشبهة. يبقى واضح أنها أنه كان معدا إعدادا طيبا، وله غلاف قيم، وحوله أشياء مذهبة، ومكتوب بخط كذا، يعني ليه زي الرسائل اللي بيرسلها الملوك الى بعضهم. واضح ان هي مجرد ما شفته قالت كتاب كريم، ده بمجرد النظر. يبقى اذا اني القي الي كتاب كريم، الذي جعلها تقول كريم واضح الشكل نظامه وضعه، الغلاف العلبة التمام القطيفة المحترمة، فتحته لقيت حاجات بقى مهندسة، حاجات نحاسية، خطوط بماء الذهب كده، حاجة خطيرة. يعني ده كتاب غير عادي وجاي من عند ناس غير عاديين. إني ألقي إلي كتاب كريم، بدأت تفتحه وجدت عبارات مركزة، إنه من سليمان. يبقى واضح ان دايما الإنسان لما يبعت رسالة يكتب اسمه الأول، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى لا يقبل عمل إلا بالبسملة، يبقى من سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم كلمتين اتنين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولذلك أخذ الناس من هذه العبارة اللي هي صفات الكلام الموجز، قالوا إذا كان الكلام خارجا من ملك أو من حاكم يخرج موجزا، لكن إذا كان من الرعية إلى الحاكم يخرج مسهبا. يعني مثلا يجي واحد يشتكي إلى ملك أو رئيس أو يقول كذا، وراح وجه وعملت ورحت وجيت، في الآخر يقول إيه؟ أجزناك اعطوه كذا، كلمات بسيطة. يبقى الإيجاز يكون من الإيه؟ من الملك أو الحاكم، والإطناب يكون من الرعية أو المحكومين. فانظروا إلى التقارير، تقارير تشعر بأن فعلا ملك، يعني نبي وملك وعزيز النفس. هي كلمتين اتنين بين قوسين، ألا تعلوا علي فاصلة وأتوني مسلمين، أوامر. ألا تعلوا علي ده نهي اهو، وأتوني ده أمر، يعني الاتنين أساليب إنشائية الغرض منها إظهار المكانة، إبراز المنزلة، توضيح المملكة والمملكة الحقيقية. يبقى إذن سليمان عليه السلام ساعتها كتب تقريرا موجزا لكونه ملكا ونبيا، إنه بأسلوب توكيد من سليمان، يبقى إن واسمها وخبرها، وإنه إن واسمها، بسم الله الرحمن الرحيم الأخير ده خبر إن، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم، هو كاتب كده بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى من التقارير، من سمات التقارير أن تبدأ بالبسملة، تبدأ بالبسملة، ثم يبقى في اختصار، ألا تعلوا علي، وبعدين وأتوني مسلمين. مسلمين هنا حال. طب ازاي ان احنا نيجي ده؟ لا لا لا، ده فيه خطورة. من الذي يقول هذا الكلام؟ اجتمعت فورا بالمملكة، قالت يا ايها الملأ، برضو كل مرة يا ايها الملأ، افتوني في امري. ده فعل امر، افتوني في امري. فعل الامر ده، يعني كلمة افتوني يعني اعطوني الفتية، افتوني في امري، في شأني، في مملكتي، في المصيبة اللي انا وقع فيها، افتوني في امري. ثم قالت قولة قد لا يقوم بها الرجال، لأنها قالت ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. واضح أن هي سيدة منظمة عاقلة، تزن الأمور بميزان صحيح، تستشير، مش بقى زي اللي قال لا يستشير في نفسه في رأيه غير نفسه. يعني واحد بيقول كده عن نفسه، لا يستشير في نفسه في رأيه غير نفسه، طب ما ده غبي، لأن الاستشارة تجعل العقل يستنير بالعقول الأخرى. يبقى هي قالت إيه؟ ما كنت قاطعة أمرا، يعني لم أكن أبت في أمر صغر أو كبر حتى تشهدون، يعني ما أكون إلا ما أكونوا مجتمعين معايا وتقولوا أراكم إيه، يعني ما بنفذش أي حاجة إلا بوجودكم، ما تسيبونيش في الوحل اللي أنا فيه الآن وفي المشكلة وفي المصيبة اللي أنا وقع فيها. شوف هم قالوا بقى، قالوا ردوا، قالوا نحن أولو قوة. بدأ بقى إيه؟ بدأ اللسان الطويل بقى يطلع، وبدأ بقى العنجهية والعضلات تنفرد، وفاكرين ان هم يعني حاجة امام يعني هذا الامر. قالوا نحن، تحس كده ان ايه، اقتناع عن صفة هي الكبر واللسان الطويل والانف العالي، نحن اولو قوة، نحن اصحاب قوة، عندهم بقى الامكانات العلمية والتقنية والتكنولوجية، وعندهم قنابل الموقوتة والإيوكس والباتريوت، ما هو كده بقول قولوا قوة، وقوة هنا ناكرة، جميع أنواع القوة المتصورة نحن نملكها. قالوا نحن قولوا قوة، ثم عطف فقال وقولوا بأس شديد، يعني نحن أرباب حرب، نحن أساطين معارك. يبقى قال وقولوا بأس نكرة، هي كلمة بأس فيها بأس فيها شدة وشديد صفة مشبهة، يا ليته اقتصر على البأس كان القلب بينخلع، لكن قال شديد، فبأسنا يستمر وتستمر شدته بكل معاني الشدة. ثم قالوا قولتهم التي تفهمنا معنى تملكهم، يعني امرأة تملكهم، قال والأمر إليك، مبتدأ وخبر، بس انت احنا على تشويرة، يعني بس قول لنا ارموا نفسكم في النار في ثانية نكون في النار، ارموا نفسكم في البحر حاضر، الأمر إليك، نحن رهين إشارتك، نحن طويع إصبعك، والأمر إليك مبتدأ وخبر، وقال معرفة ايه بعدين، فانظري ماذا تأمرين، احنا تحت الخدمة يا فندم، احنا كل الجيش يا فندم محتاج إشارة من سيادتك يا فندم، كده معناها، فانظري ماذا تأمرين، يا ماذا كلها كلمة واحدة تبقى مفعول مقدم، يا ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبر، وصلة الموصول تأمرين من الفعل المرفوع بصوت النون وقال المخاطبة فاعل، ده في صلة الموصول ليس له محل، فانظري ماذا تأمرين، مش بس تتفوهين، يعني كلامك أوامر يا فندم، مجرد ما تنطقين بكليمة واحدة ننفذها من غير تفكير، انظر، فدي كناية عن صفة هي الطاعة العمياء منهم لها، وكناية عن تغلغل محبة هؤلاء هذه المرأة في قلوبهم، وكناية عن تمكنها منهم، يعني في مجموعة كنايات، في هنا صورة مركبة. فانظري ماذا تأمرين، انظر ماذا قالت هذه السيدة، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، بدأت تتكلم بكلام في منتهى العقلنة، ولذلك القرآن نفسه أثنى عليها وامتدح قولها وأقره في قرآنه في الكتاب، قالت إن الملوك، جنس الملوك، أي ملك، جنس إن الملوك، والملوك هنا جمع كثرة، يبقى الملوك كثيرون جدا فوق العشرة طبعا، مئات وألوف، إن الملوك إذا دخلوا قرية، إذا هنا بتفيد التحقيق والاستمرار، يعني هيدخلوا هيدخلوا، إن الملوك إذا دخلوا قرية، يعني صغرت أو كبرت اتسعت أو ضاقت، يبقى هنا قرية دي نكرة، يبقى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، سبحان الله، وهذا واقع مشاهد، الملوك إذا دخلوا قرية من القرى أفسدوها، لأن يعني هم يشيعون الفساد ويستحيون النساء ويقتلون الرجال ويشيعون في الأرض الفساد، أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، شوف أعزة وأذلة في هنا طباق، وبعدين جعلوا، مش قالت مثلا ظنوا، لا ده جعل فعل يقين، كده كده هيحصل، وجعلوا أعزة أهلها، وتقصد نفسها كناية عن صفة هي السيدة دي، أذلة نكرة بكل ما تحمل الكلمة من ايه، من لون من ألوان الإذلاء، يبقى وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ثم ختم القرآن الكريم بقولتها التي سجلها التاريخ، وده في دليل على أن المرأة حكيمة، وعلى أن القرآن أثنى عليها، ليس لكونها امرأة يرذل قولها أو يحقر من شأنها، لا، ده هو أثنى على قولها ومجده ووضعه في القرآن وقال وكذلك يفعلون، يعني حكمها صائب، يعني إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي، يبقى هذه السيدة عندما تكلمت بهذا الكلام كلام علمي، كلام منظم، كلام يقيني، فالقرآن أثبت وقال وكذلك يفعلون، يعني حكمها صائب، ومن ثم أنا أقرره في هذا المكان، وكذلك يفعلون، وإني بدأت تختبر بقى سليمان عليه السلام، وإني مرسلة إليهم بهدية، نفكر إن كل الملوك كده يعني كما يقولون لعابهم يسيل أمام الهدايا، إنما قالت وإني مرسلة، يعني بنفسي أنا اللي هأشرف على إيه، على هذه الهدية، شوف بقى أما تبقى سيدة بهذا الملك وهذا العنفوان وتلك الطاقات والإمكانات الحضارية، انظر بقى لما تشرف بنفسها وترسل بنفسها هدية، وهدية نكرة، يعني هدية لا مثيل لها، بمليار، باثنين مليار، هدية بداخلها هدية، عن يمينها هدية، ويسارها هدية، من فوقها هدية، ومن تحتها هدية، يعني بهدية نكرة، هدية كده لا يستطيع أحد أن يحملها، يبقى وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، لأنه لو كان ملكا يحب الدنيا سيشكرهم ويعطي خطاب شكر وأنا ممتن لك، خلاص يبقى عرفت أنه يأتي من بطنه ومن عقله ومن ملباسه، هتدخله بشكل أو بآخر، لكن انظر الى سليمان النبي المتصل بالله. فلما جاء سليمان يعني فلما جاء المهدي او المرسل من قبل سليمان. سليمان هنا مفعول به يعني هو يبقى الفاعل مستتر. يعني فلما جاء ده مد متصل واضح انه كان بيلهث وبيجري في اسرع ما يمكن. ده مد متصل في التجويد ومد متصل في الرجلين. فلما جاء سليمان قال مباشرة قال أتمدونني بمال. شوف حتى تلاقي الياء محذوفة تلاقي نون نون بس يعني نون بتاع التمدون نون المفتوحة نون رفع الأفعال الخمس والنون المكسورة نون الوقاي والمفعول محذوف كأنه لم يقبل أن يمد يديه حذف نفسه. يعني أنا ما مدش إيديا لمثل هذه الأصاغر والهرطقات والخزعبلات والطين ومثل هذه الهدايا القذرة. يعني هو ليه أتمدونني بمال بمال مال نكرة حتى تدل على قلة هذا المال وعلى حقارة هذا المال لأنه مال في استدراج وخداع. يبقى أتمدونني بمال. انظر بقى انظر إلى حسن الالتجاء والاتصال بالله. فما آتانيا الياء هنا موجودة هي لأنه بيشرف بالانتساب إلى الله لكن لا يشرف بالانتساب إلى المال الخداع الذي يبعد الناس عن الله. أتمدونني بما أصلها ني تمدونك يعني فيها متكلم محذوفة. إنما فما آتاني الله الياء اللي هي عاملة زي علامة القرش اللي عليها فتحة دي ده مفعول به. يبقى والله فاعل. خير دي خبر ما يعني الذي آتاني الله إيه خير خبر ما خبر ما الموصولة خير مما آتاكم. شوف بقى يبقى آتاني يبقى كلمة إذا آت الله العبد شيئا فهو نعم الإيتاء ولو كان شيئا يسيرا لأن الله قليله لا يقال له قليل. فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم بدنياكم تفرحون يعني هدايا دنيوية فمن حقكم أن تفرحوا بها لكن أنا رجل متصل بالله ولي مهمة في الحياة أن أعبد الناس لله جل في علاه. يبقى بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم روح بقى إيه ارجع لفعل أمره ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود. شوف فلنأتينهم اللام وقع في ضرب القسم والنون نون نأتينهم قالش آتينهم ما دايما نتكلم بنون إيه الجماعة المرء قليل بنفسي كثير بإخوان. فلنأتينهم يبقى عندك اللام وقع في ضرب القسم والنون نون العظمة نون الواحد المعظم نفسه والفعل ما مؤكد بالنون ثم قال نأتينهم يعني جميعا بجنود يعني مع البقينا بمعنى مع وجنود ده جمع كثرة على وزن فعول يعني من بعد العشرة الى ما لا نهاية. تقول مثلا مليون اتنين مليون خمسة مليون عشر جنود. فنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها يعني كناية هنا عن صفة هي الكثرة. لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. شوف كلمة قبل ديت اسم لا نفيها الجنس يعني يستحيل أن يأتوا بمقابل لها يعني. ثم قال ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. شوف واضح هو بيقسم بالله ولنخرجنهم والجيم عليها فتحة لأن النون توكيد مباشرة ولنخرجنهم منها أذلة يعني بجميع أنواع الذل وكذلك وهم صاغرون يعني وهم مستذلون يعني يستحقون يعني أن يؤكلوا ويشربوا لأنهم لا يملكون شيئا وهم صاغرون أذلاء يعني. قال يا أيها هنا بقى هتتدخل أمور بقى هيبدأ مباشرة هو قال لنأتينهم بجنود هيبدأ بالفعل بدأ في الحال يعني يتضح كما ترون أنه شخصية غير عادية صلى الله عليه وسلم يعني شخصية نبي ولكنه قوي ومحيط ولديه من الإمكانات وتحت يده من الطاقات والعقول المدبرة التي تأتي بكل جديد في كل لحظة. شوف انظر قال ايه قال يا ايها الملأ يعني شوف واضح ان فيه جلسة ضخمة جدا وجميع قادة الافرع والتشكيلات المسلحة والتشكيلات العلمية والتقنية والتكنولوجية كله تحت يديه فورا. يا ايها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يا ربي شوف اسم الاستفهام أيكم مبتدأ ويأتيني بعرشها الجملة دي خبر وقبل ظرف وان ياتوني مسلمين مصدر مؤول المضاف اليه قبل مجيئهم مسلمين. واضح ان هو ايه على صله بالله، عرف انهم في النهايه سيسلمون، لكن احنا نريد بسرعه ان ناتي بهم قبل ان ياتوا مسلمين. يا ايها الملأ، هذا اسلوب ايه؟ اسلوب نداء. ايكم ياتيني بعرشها، يبقى ده اسلوب استفهام. ايكم ياتيني، فعل مضارع سريع جدا، بعرشها يعني كاملا. شوف بقى، قبل ان ياتوني مسلمين. طب كيف ينقل؟ ما هو معنى هذا انه اولا في مثلا حفارات، في رافعات، في طائرات ضخمه تحمل هذا القصر الضخم الكبير، امكانيات ضخمه، ازاي هيشيلوه؟ يقول لهم ياتيني بعرشها، يعني ياتيني مع عرشها، بهن في سيد المعيه والمصحبه. معنى هذا انه لابد من امكانيات علميه وتكنولوجيه وحفارات ضخمه جدا ورافعات وحاملات طائرات تحمل القصر كامله. ما انت تاخد الشيء بالظل التطوري والحضاري بتاعه. هو بيقول ياتيني بعرشها، ازاي يعني؟ هم عفاريت زرق يعني؟ ما هو اكيد لازم هيحفروا وهتاخد وقت والمسألة هتطول، وعايزين حد يشيل ويرفع وطيارات تنقل ولا سفن حربية يعني ازاي انا بتساءل يأتيني وعشان ازاي هيجيبوه يعني. يبقى واضح ان في امكانيات حضارية فوق الوصف يملكها سليمان عليه السلام. انظروا الى الاجابة، قال عفريت من الجن، عفريت ازرق اهو، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. اولا حاجة غريبة جدا، اتيك به وحده، هيشيله ازاي؟ وبعدين اتيك به يعني اتي به الى عندك الى موضع قدميك. سبحان الله، ايه القوة دي الخارقة دي؟ شوف امكانيات رهيبة. يبقى كلمة عفريت نكرة، يبقى هو عفريت معفرط، يعني التنكير ده عفرطة، يعني هو التنكير لاجل ان يبين انه عفريت، يعني نقول له ده انت عفريت يا اخي، جبته ازاي؟ هذا عفريت معفرط، يعني التنكير هنا لبيان قوة هذا الإفريت اللي هو من الجن ده، ازاي يشيله لوحده؟ بقول له انا مبتدا اتيك به، جملة فعلية خبر، عجيب جدا. وبعدين قال له قبل ان تقوم من مقامك. معروف ان سليمان عليه السلام كان له مقام يجلس فيه ليحكم بين الناس، قد يكون من الفجر الى الظهر مثلا، يعني حوالي مثلا 3-4 ساعات بيجلس فيها هذه الفترة. فهو بيقول له في الفترة دي انا سآتيك به قبل ان تقوم، يعني قبل ان تنتهي مدة حكمك اليوم ان شاء الله، هتلاقي اللي الاصل ده او اللي العرش ده بين يديك. طبعا ده في حد ذاته كناية عن قوة، هي السرعة والقوة والمتانة وحسن الاستجابة وامانة القول. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. شو بيأكد واني عليه، يعني على هذا، على حمل هذا، عليه يعني على حمله، لقوي. اولا ان بتفيد التوكيد، واللام اللام المزحلقة، وقوي نكرة وهي صفة مشبهة، فالقوة ثابتة بكل صفاتها واستمرارها. وبعدين قال امين، لا اسرق منه شيئا، لا اؤخر ميعاد وصوله، لا تمتد يدي الى شيء فيه، انا امين واني عليه لقوي امين، استطيع ان انفذ هذا من غير ان اتطول او ازيد على نفسي. لكن ده جنه. لكن شوفوا الاية بعدها، قال الذي عنده علم من الكتاب، اهو ده مش جن بقى، اهو ده انسه، لكن على صلة بالله. والذي على صلة بالله حقيقية يكون عبدا ربانيا يقول شيء كن فيكون. شوفوا قال ايه، قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني انسان لكن على صلة بالله وعلى علم بالكتاب وعلى علم بما انزل الله، وعبد لدني ورباني يقول لشيء كن فيكون. ما الذي قاله؟ قال الذي عنده علم، وعلم هنا نكرة، ممكن علم قليل او علم كثير، من الكتاب، من الكتاب السماوي. قال انا اتيك به، شوف ترتيب الجملة الاسمية ان هي بتفيد الثبات وتفيد المسؤولية، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اظن ده بقى ما تقوليش يا عفريت ازرق ولا ده انسان ابيض قلبه ابيض مش جن ازرق. يعني قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، يعني قبل ما تطرف كده عينك اللي فوق، الرمش اللي فوق ينزل على تحت اكون جبته. مش ممكن. هذا معناه ان الانسان، ان الانسان مش الجن، الانسان الطائع لله المتصل به سبحانه وتعالى يكون اقوى من الجن. اهو واضح، اقوى احنا بقول ده عفريت، عفريتك ده جن مصور. طب اهو اهو انس مصور، اهو انس ازرق، اهو مش جن ازرق. يبقى قال الذي عندهم علم من الكتاب انا الوحدي انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. كناية عن السرعة، كناية عن صفة هي السرعة بالنسبة للمجيء، وكناية عن سرعة عن صفة هي قوة هذا الانسان المتصل بالله، لانه هيرفع ايده يقول يا رب انقله قبل ما يطرف يكون اتنقل. يبقى قبل ان يرتد اليك طرفك، طرفك هنا فاعل ليرتد، تمام. يبقى فسليمان عليه السلام لما طرف يعني عمل عينه جفنه اللي فوق في اللي تحت ففتح، قال فلما رآه مستقرا عنده، يعني فعلا الانس ده قوي جدا جدا، لسه ما طرفش كان نقله. ايه ده؟ فلما رآه، والغريب انه احنا دايما بنحذف المشتق اللي بيتعلق بشبه الجملة، يعني نقول مثلا محمد في المسجد، اصلها محمد مستقر في المسجد، فاحنا بنحذف مستقر بمحمد في المسجد. اقول العصفور في الغصن يعني مستقر في الغصن، فبنحذف مستقر. لا، ده هنا من شدة استقرار العرش بين يدي سليمان وفي السرعة خلاه جاب حتى متعلق الظرف، قال فلما رآه مستقرا. يعني كلمة مستقرا دي مش يعني جاية هنا غريب، لها واقع خاص جدا. مفترض فلما رآه عنده، زي مثلا محمد عندك، ما نقولش محمد مستقر عندك. يبقى واضح من شدة الاستقرار ووضوح العرش ونقله السريع على الهواء مباشرة، قال بقى فلما رآه مستقرا عنده، واضح ان جه واتنصب واتحط باجمل ما يكون واتوضع بافضل هيئة وفي ابهى صورة. فبص كده قول الله، ده مستقر. مستقر يعني واخد موقع جغرافي آسر، موقع استراتيجي، موقع خطير لا تطرف العين عند رؤيته، كما أقول دائما تتسمر العينان برؤيته. فلما رأه مستقرا حس كده ان هو يعني واضح كده وضوح الشمس في سماها والقمر اذا تلاها، واخد له كده ركن يعني يتشاف من كل جزئية فيه. كلمة مستقرا دي اسم الفاعل ده اللي هو متعلق شبه الجملة، ده خطير في وجوده هنا وعنده، وصل لحد رجله. فلما رآه مستقرا عنده، انظر بقى الى النبي المتصل بالله. كان ممكن بقى يقول زي ما بيقولوا وقت حرب 6 اكتوبر، هذه الحرب دلت على العقلية المصرية وعلى يعني الفتوة وعلى شجاعة وعبقرية الفتى المجاهد المصري. يا عم خليها متصلة بالله شوي، ادينا لمحة سماوية شوي. مش قالوا الله اكبر وكانوا صايمين؟ طب ما هو في 67 ما هو قال وكلام من ده، ما هو تهزم وكل الشعوب العربية تهزمت. يا اخي اجعل هذا الكلام متصلا بالله يا اخي. يبقى قال الذي عنده علم الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك وتعرف. فلما رأه مستقرا عنده، انظر الجواب، قال هذا من فضل ربي، مش من عبقرية عقلي، لا مش من عندي نفسي، زي ما قال المغفل قارون قال انما اوتيته على علم، يعني انا بتاع كله وانا اللي عندي العقل وانا عندي التفكير وعندي بعد الرؤية وانا عندي التخطيط وعندي الاستراتيجيات وانا بتاع كله. ده كل الكلام ده يدل على غباء وعلى عدم فهم. يبقى البطولة ان تنسب جميع ما انت فيه من نعم الى الله رب النعم. الآية تقول ايه؟ واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، بعدها ولئن كفرتم، مفيش وإن لم تشكروا، يبقى مقابل الشكر كفر. يبقى إذن عندنا إيه؟ قال هذا من فضل ربي، مبتدأ وخبر. هذا يعني هذا الذي حدث الذي يستحق أن يشار إليه، الذي يملأ العين، اللي حصل ده نفسه ده من فضل ربي. من هنا بمعنى بعض، يعني هذا بعض فضل ربي، لأن عند ربي أكثر وأكثر. انظر لم ينسب الفضل إلى نفسي ولا إلى من معه، إنما نسبه إلى الله. ثم قال ليبلوني أشكر أم أكفر. هنا في مقابلة، أشكر أم أكفر، يبقى نظير الشكر كفر مش عدم شكر. يبقى إذن عندما أقول حتى في الآية تقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. عظيم. بعدين ومن كفر، مش ما قالش ومن لم يستطع، لأن اللي بيملك الزاد والراحلة وأمن الطريق وجب عليه الحج، ما لم يحج كافر. خلاص احنا واضحين. يبقى إذن لله على الناس حج البيت من استطاع، وبعدين ومن كفر. هنا قال ومن شكر فإنما يشكر النفس، ومن كفر. وبعدين أشكر أم أكفر؟ إذن مقابل الشكر كفر، مش عدم شكر. ناخد بالنا من خطورة الموقف. يعني لو واحد آتاه الله النعم والعطايا والهبات وعقله واع وجسده يعمل ولم يشكر، يبقى دخلنا في دائرة خطيرة جدا، هي دائرة الكفر. يبقى ليبلوني يمحصني أشكر أم أكفر، ثم أرسى لنا قاعدة كلية عقدية إلى يوم القيامة. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا بنسميه مقابلات. ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر ماشي بقى فإنما يكفر النفس، قال لا فإن ربي غني كريم. الأخطر من هذا بقى الجملة اللي بعد كده، يعني قال نكروا لها عرشها. معنى نكروا لها عرشها حاجة في منتهى الخطورة. هنا تتدخل بقى الفنون. يعني ولذلك احنا يعني اديت موضوع لطالب في الدراسات العليا في الخارج، وانا بدرس في الخارج، قلت له يا ابني انت تبحث عن موضوع المهن ودورها في الدعوة. المهنة يعني مثلا رجل اقتصادي، رجل نحوجي، رجل مثلا ساعاتي، رجل بناء، رجل مثلا اقتصاد، رجل مزخرف يعني في الزخرفة. كل هؤلاء لابد ان يكون لهم وظيفة يعملون بها لخدمة الدعوة. فهنا قال ايه؟ قال نكروا لها عرشها. يبقى دخل طائفة الفنانين والتشكيليين المزخرفين، دور الزخرفة بقى وكليات الفنون التطبيقية بكل ما فيها. قال نكروا، نكروا مش نكر يا فلان، نكروا. يبقى واضح ان هنا في امكانات ضخمة جدا، في مهن ضخمة جدا، في ناس بتوع زخرفة، ناس بتوع مثلا هندسة معمارية، ناس هيخشوا بتوع رخام، ناس هيخشوا بتوع تزيين كذا، حفر على كذا. واضح ان كلمة نكروا دي واو جماعة، يعني ليس لجنة واحدة، دي مجموعة لجان الان هتعمل عملا غير مسبوق. وده دور المهنة في الدعوة. يبقى استغل سليمان الطاقات العلمية والطاقات الفنون، الفنون والزخرفة والهندسة المعمارية والحفر مش عارف على الرخام واللي ايه وايه، كل ده داخل في كلمة نكروا. خدوا اللفظة بالظل الحضاري. قال نكروا لها عرشها، يعني ايه نكروا؟ اجعلوه كأنه غير معلوم، يعني يعني غمضوه، يعني يعني اجعلوها لا تعلم ان ده قصرها. نكروا لها عرشها، ننظر هنا مجزوم للوقوع في جواب الطلب. نكروا فإن تنكروا ننظر، يبقى هنا مجزوم للوقوع في جواب الطلب. نكروا لها عرشها، لم ينكر أنه عرشها، لأنه نبي لا يظلم، ما قالش عرشنا، قال عرشها، يعني حتى بعد ما خده لكن لا يزال ينسب لها. قال نكروا لها عرشها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. يبقى واضح ما قالش مثلا ايه اتهتدي ام تكون من اللواتي لا يهتدين، لا، قال ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. يبقى كلمة تهتدي ولا يهتدي ده بنسميه جناس احنا ايه، بنسميه طباق سلب. يعني مثلا اشكر اكفر ده طباق ايجاب، عشان كلمة وعكسها، ابيض اسود، قائم قاعد، دنيا اخرة، سماء ارض، جاهل عالم، ابيض اسود، مظلم منير، ده اسمه طباق ايجاب. انما زكاة المادة اللغوية هي لكن مرة مثبتة ومرة منفية، او مرة فيها ناهي ومرة فيها امر، يبقى ده اسمه بنسميه طباق سلب. يعني مثلا ايه لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يعلمون يعلمون. هنا قال تهتدي لا تهتدي، يبقى نفس المادة اللغوية هيه ده ليه، يبقى ده بنسميه ايه، بنسميه الطباق، طباق السلب. ان المادة اللغوية واحدة لكن يحدث عملية ايه، اثبات ونفي. يبقى ده فيه هنا طباقه، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. عظيم. إذا اشتغلت جميع الفنون المعمارية، جميع الفنون الزخرفية، جميع التشكيلات الهندسية، كله اشتغل، فلما جاءت، واضح ان جاءت اهي خلاص وصلوها. طب كيف وصلت؟ انا بتعجب والله من ظل الكلام. فلما جاءت كيف نقلت؟ فلما جاءت قيل، حد اتكلم، واضح ان في يعني اذاعات خارجية وفي مراقبات وكاميرات مراقبة، وهو قيل حد قال بس ما قالش القرآن قال فلان، يبقى قيل، واضح ان في فن الاذاعة تدخل هنا، الصوتيات اللي بتتكلم من حيث لا تراها، معنى كده ان هي داخلة وعارفين ان وصلت فين وكذا، ومراقبات، ورقم واحد يتكلم، اتنين يدخل، كاميرا ثلاثة تسجل. واضح هنا في شغل اهو، في شغل تصوير وشغل هندسي بتاع اذاعة واشياء صوتية وكاميرات مراقبة. فلما جاءت قيلة يعني مجرد ما دخلت رقم واحد يتكلم، بتشوفوهم كده هما في المسجد الحرام اللي بيسجلوا حاطين الحاجات على اذانهم كده، وفي صوت كده ما احنا عاملين دلوقتي كده، ده يتكلم، رقم اربعة تبدأ، اتنين تتدخل، فوق خمسة يدخل في كذا، نفس الكلام اهو. يبقى فلما جاءت، مجرد ما جاءت قيل، حد نطق، يعني واضح ان في ترتيبات يعني علمية معينة، ده يبدأ الاول، ده اتنين، ده كده، قيل اهكذا عرشك، اهكذا هو ده زي عرشك، ممكن يكون ده زي عرشك، يبقى هكذا ده شبه جملة خبر مقدم، وعرشك مبتدأ، او ممكن اقول هكذا يعني مثل ذا، يعني الكاف هنا تبقى اسم معنى مثل، يبقى هو مبتدا. لكن لو قلت كاف حرف جر وذا اسم شرف محل جر والهاء للتنبيه والهمزه للاستفهام، يبقى ده شبه جمله، يعني عرشوكي مثل هذا. وطبعا استفهام هنا بنسميه احنا في البلاغه تجاهل العارف، ما هو عارفين ده بتاعها، لكن بيسالها كده، يعني ايه سؤال المستذكي، يعني اللي هو بيستذكي في كلامه، يعني هو ذكي اصلا. يبقى هكذا عرشك، ايه ده زي عرشك. شوف السيدة بقى وذكائها ودقة دقة اسلوبها، قالت كأنه هو، كأنه، مش عايزة تقول هو احسن ما يطلعش هو، وبتقول كأنه، يعني هنا في تشبيه اهو، كأنه يعني قصري او عرشي كأنه هذا. فهي دقيقة جدا، لان ده بست متربية ملكة، عارفة مواضع الكلمات وعارفة دقة اللفظ وعارفة التركيب كيف يقال، يعني واضح ان ملوك بيتكلموا باسلوب راقي جدا جدا. قالت كأنه هو. وبعدين سيدنا سليمان بيقول ايه، واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. اوتينا هنا يعني اتانا الله، يعني الفاعل هنا الله، يبقى اوتينا نادي مفعول، دي كانت في الاصل، لكن لما بني الفعل المجهول او لما يسمى فاعله نزل المفعول بانائب فاعل، يبقى اوتينا والعلم مفعول تاني، يبقى اتانا الله. واذا اتى الله عبدا علما فهو نعم العلم وهو كمال العلم. وأوتينا العلم، قال هنا، قال يا إما جنسية يعني جنس العلم، يا إما كمالية يعني العلم الذي ينبغي أن يحترم وينبغي أن يقيم وينبغي أن ينزل منزلته وينبغي أن يعتد به إلى آخر ما يقال في آل العهدية. يبقى وأوتينا العلم من قبلها وبعدين وكنا مسلمين، هذا هو الجمال. شوف التزيل بقى، يعني إذا وصلت إلى منصب ما وإلى مكانة ما وإلى منزلة ما فعليك أن تقول إنني من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا بعدين وقال إنني من المسلمين. مش بقى ده أنا عقليتي اللي عملت كده، وأنا شفت بقى، تشوف العقل تفتق عن إيه واستراتيجيته وبعد نظر، شوف التمرحل اللي أنا عامله. دي ناس مغفلة اللي بتنسب يعني الخيرات إلى نفسها، إنما تنسبها إلى ربها، لأن في الحقيقة، لأن من أعطاني الوقت؟ الله. من أعطاني العقل؟ الله. من أعطاني الزمن؟ الله. من أعطاني المكان؟ الله. من أعطاني التفكير؟ الله. من أعطاني العقل الذي أفكر به في كل هذا؟ الله. يبقى إذا كان العقل والزمان والمكان والإنسان وكل شيء لله، يبقى إذا تنسبه لله يا أخي، يعني هو أجراه على لسانك أو على يديك، لكن الأصل إنه الذي خلق المادة الأساسية التي تعمل فيها هو الله، والذي خلقك هو الله، والذي خلق العقل والتفكير فيك هو الله، والذي جعلك صاحب يد تفكر وعقل بيد تعمل وعقل تفكر هو الله. يبقى كن عند يعني بشريتك، يعني انسب هذا الى الله. فاذا عندما قال وكنا مسلمين، هذا منتهى العقل ومنتهى الذكاء ومنتهى التسليم ومنتهى الوعي، لان لئن شكرتم لازيدنكم. يبقى فالبطل بيقول الحمد لله عشان يجيب تاني، يا اخي اذا كنت تحب نفسك فاشكر ربك عشان تاخد تاني. إنما الإنسان الذي لا يشكر الله ده أناني حتى غبي، لأنه مش هيستدر الزيادة. ما هو لئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى مش هشكر يبقى مفيش زيادة، يبقى في غباء. يبقى إذن عندما يقول وكنا مسلمين، لفعل ماضي من زمانه، وبعدين بقى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح، يبقى واضح إن في البداية خالص في استقبال قبل الصرح، قبل القصر بقى نفسه عملوا ايه طريق استقبال. اهو زي ما بيحصل كده، اول ما يدخل الرئيس مع الرئيس في على طول، مجرد يدخل في جلسة يقعدوا يستريحوا، ده ماشيين من السفر وعربيات وهنا وتسليم، وده يبقى الاول خالص جلست في مكان في استقبال، يعني كما اتصور يعني. لان بعدها قال قيل ادخلي، قيل لا ادخلي الصرح. طب ما هي فلما جاء قيل هكذا عرشك، يعني اكيد في استقبال شوية، خدت قهوة خدت كذا زي ما بيحصل يعني مع الملوك والرؤساء. يبقى قيل لها ادخل الصرح، شوف سموه الصرح بقى مش العرش، يبقى هنا في تنكير، يعني تنكير حتى في المصطلح ادخل الصرح، هي اصلا عرش، هي عارفة صرح حاجة ضخمة جدا العين لا لا لا لا تتصوره الا بعد مثلا ما تخلصوا، لو بدأت من نقطة على بال ما تخلصوا كده عايزة ساعة تخلص في الوقت نفسه من علوه، لو واحد لابس قلنسوة انطاقية كده تقع منه لانه روح فوق كده، يعني تروح رح وقع من ورا. يبقى هذا كناية، كلمة صرح كناية عن عملقتي، عن اتساعي، عن علوي، عن شموخي، صرح صرح. يبقى قيل لها، مين اللي قال؟ الله اعلم، ما هي الاذاعة التانية تتدخل في الوقت المناسب. يبقى في اذاعة قالت ايه هكذا عرشك سيدتي، وبعدين واحد تاني قال اتفضلي سيادتك، قيل لها ادخلي الصرح. يبقى طبعا مش قولي صحيح فعل امر، بس فعل امر هنا برقة ادخلي الصرح. فلما رأته، يعني لما شاهدته عيناها، هما بقى نكروه طبعا عاملين من جوه رخام، والرخام تحته يعني كأنه بيضوي، كأن في مية من تحت، يعني كأن ما هما عاملين بقى، شوف بقى اللي قلت لك يعني بتوع اللجان الزخرفة والتشكيلات اللي هي الهندسية بقى والرخام والزئبق اللي تحت الرخام، كل بقى حاجات يعني احنا شفنا يعني قصور في السعودية صعب لا يعني لا ينقذك من التفكير فيها الا التفكير في الجنة، دماغك هيشت، عقلك هينفجر، لان مثلا في مكان تنزل فيه تحت المية، تمام، بتشوف كل اللي حواليك، كل الحاجات بقى اللي هي الاسماك الملونة وهنا والحيتان، وانت قاعد داخل حاجة كده مركب كده زجاجي تحت المية كده، سبحان الله بتشوف كل ما لذ وطب من غير ان تؤذى من اي شيء. شفنا مثلا عمارة على شكل سفينة، شفنا حاجات غريبة جدا. فالميول بقى ايه بيقول لها فلما رأته، واستخدمت فعل الرؤية، يعني خلاص بقى عينها هي اللي بتشوف بنفسها. فلما رأته حسبته لجة، شوف لجة معناها ايه، يعني زيكم مية وهتغرق فيها وكلام من ده، شوف قد ايه الفنان عمل ايه، فنان اللي حط الرخام في الارض عمله بشكل اللي يخش يحس انه هيقع في مية في بحر، بس مش بحر، ده رخام ممرد من قوارير، جايب قارورة وقارورة وقارورة وحطها بشكل هندسي، دي تدي دي اللون ودي تدي دي اللون، يحسسك انك انت في ايه، في بحار بتتموج يمين وشمال وكأنك انت خلاص هتغرق الحقوني. يبقى فلما رأته حسبته لجة، شوف كلمة لجة بتلج نفسها، يبقى لجة، يبقى كان الواحد كده يعني بيمشي بيطلع من رجل يلاقي مية بتشد صعب يحط رجله التانية صعب، لجة. وكشفت عن ساقيها، مش عملت ايه على اساس ان زيادة في التمويه والتنكير اللي قال لهم سيدنا سليمان عليه نكروا لها عرشها. يبقى استغلال جميع فنون الهندسة، جميع فنون الزخرفة، كل الطاقات بتاعت التزيين موجود في القصر اهو، وهي كشفت بدليل كشفت عن ساقيها، يعني هتتغرق وبعدين هتجيب هدوم منين دلوقتي ومشكلة. شوف بقى القول، شوف الرد، قال ما هو استقبلها بقى، قال انه بكل توكيد كده انه صرح لنكره، تفيد بقى يعني الشموخ والشمول والعموم، انه صرح يعني بايده كده يعملها 53 53 بقى، انه صرح ممرد، ان كلمة نفسها ممردة كأنها من التمرد، يعني كأنه بيضوي لدرجة من تش قادر تتملكه، بيتمرد على عينك، يعني عايز اقول رخام خاص مصنوع صنعا خاصا كده بيبرق يمين وشمال يخلي العين تتزربل. انه صرح ممرض. كلمة ممرض فيها كناية عن عنفوان الحضارة اللي عليها كان هؤلاء الناس ايامها. انه صرح ممرض من قوارير، ما قالش قارورة، جابها صيغة منتهى الجموع. واضح بقى عارفين الفسيفساء، عارفين يعني القارورة مع قارورة، الحاجات المنمنمة الصغيرة دي اللي بتبرق اللي بتجيب لك 500,000 لون ومنظر، هو ده. فاستعمال صيغة منتهى الجموع هنا له دلالته في التفسير، دليل على عنفوان الحضارة، بلغها قمة من قمم وأوج التحضر. وكان كلمة ممرض وصرح وقواري حاجات غريبة كده، حاجات بتضوي وبتلمع يعني شوية، حاجات تلبخ النفس تزغلل العين. طبعا هي سيدة وحكيمة وتتكلم بعقلية وتستشير وعندها تحت ايدها برضو امكانات علمية، لكن عادت الى نفسها فوجدت ان شخصية زي سليمان عليه السلام هو نبي متصل بالسماء وعنده كل هذه الامكانات وكل هذه الحضارة، يعني هل الاتصال بالله يوصل الانسان الى قمم الحضارة؟ ده انا كنت غبية قوي، انا كنت بعيدة قوي، ده انا كنت متأخرة جدا، لا ده انا متخلفة جدا، كنت مصور ان انا افضل الناس. ولذلك قالت ربي ربي، اول مرة تسمع كلمة ربي دي منها. واضح ان هي يعني مشيت يعني لففوها بشكل مثلا، يعني الزيارة بتاعتها كانت بشكل حس يعني هنا مثلا ايه ايات قرآنية مكتوبة بشكل معين، في حد هنا بيسجد، في حد هنا قاعد مثلا بيعمل حاجة في منتهى الخطورة لكن هو بيقول اللهم لك الحق، يعني اكيد مرروها بشكل ايه عارف الزيارات السريعة للمكان اللي تديك فكرة عنه، بدليل ان هي قال اول كلمة، اول كلمة ربي اني ظلمت نفسي. واضح جدا ان هي امنت خلاص، يعني كل فكرة بتمر عليها وكل كلمة بتتقال لها وكل منظر بتشوفه ده بيدلها بيسكب في قلبها الف باء العقيدة، بدليل من اول كلمة اول نفس اتنفسته اول لفظ قالته ربي، وحذفت الياء اللي هي تعود عليها ربي يعني ربي انا، لانها اين هي امام الله العظيم الكبير المتعالي. يبقى الياء حذفت لانها تواضعت لله تواضعا، تضاغطت معه حتى فنيت نفسها، فلم توجد ياء المتكلم. شوف قالت ربي، وشوف بقى يعني ما قالتش يا لا، حذفت يا لقربها من ربها ولانها لا تريد ان تقدم شيئا على ربها، لا يا ولا ياء المتكلم، لا ياء النداء ولا ياء المتكلم، فكأن الدموع تنسال على الخدود وتخرج قبل ذلك من القلوب تسليما وتواضعا خشوعا وخضوعا ودموعا. قالت ربي اني، شوف الاعتراف الكامل بقى، وان حرف التوكيد اهو اسلوب توكيد، ربي اني ظلمت نفسي، يبقى فعل وفعل ومفعول. يبقى اذا هنا ما تكلمتش بقى وقالت ايه ده ايه الجمال اللي انتوا عاملين، لا لا جمال مين، خلاص اخذها الايمان، خلاص تغلغل الايمان في صفحة القلب فرشها على اللسان، وكأن ان هي بقى لها مؤمنة بقى لها 100 سنة، بدليل ان كل معاني الربوبية والتسليم المطلق جرت على لسانها وهي بنت لحظات في الايمان الان. يبقى قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت، خلاص هي اعلنت الاسلام اهي، واسلمت مع سليمان، ما قالش ليه، قالت اسلمت مع. يبقى اذا هي فاهمة ان الايمان، فهمت الايمان فهما حقيقيا، ان سليمان عليه السلام كان سببا في هدايتها وانهما معا يمشيان في طريق الله جل في علاه. يبقى واسلمت مع، مش اسلمت لي، اسلمت مع سليمان لله. يبقى انا وهو نمشي في طريقنا حتى يعني نسلم القيادة لربنا، والذي جعلها تقول هذا ان هي رأت ان سليمان عليه السلام هذا النبي العظيم المتصل بالله الخائف على دعوة الله الذي لا يحب أن يعبد غير الله في أرض الله، كل هذا العنفوان من الحضارة وكل هذه الإمكانات العلمية والتقنية والتكنولوجية وكل هذه الأمور، يعني اللي على صلة بالله يمكن أن يصل إلى غاياته ومراداته من أقرب طريق، نعم. من ثم سلمت، خضعت، آمنت، أسلمت ودخلت في معية الله سبحانه وتعالى مع سليمان لله رب العالمين. شوف يعني بدأت برب وختمت برب وفي المنتصف الله، يبقى قالت ربي إن ظننت نفسي أسلمت معه عشان دي الله رب العالمين، يبقى رب رب. وبهذا تكون قصة من هذه القصص الوقوف عليها وتملي جزء بناها وتراكيبها يخرجنا بكثير من الايه من القيم والتربويات والتعاليم والدلالات. يعني اقل ما نخرج به ان المتصل بالله يستطيع ان يصل الى قمم الحضارة، اما غير المتصل بالله وان كان قد وصل الى بعيد هذه الحضارات فإنه أمام المتصل بالله متخلف. وأن من الخير للغني من الخير أن يلتجأ إلى الله حتى يزيده الله. الأمر الثاني أن ينبغي أن تتحد جميع الفنون وجميع القوى وجميع الإمكانات لكي تعبد الناس لله رب الناس. نحن رأينا المملكة سيدنا سليمان، رأينا الهدهد يا جماعة الطير، رأينا جميع الفنون نكروا لها عرشها كل الفنون والتشكيلات. يا أيها الملأ كل الأفرع والتشكيلات الحربية والاقتصادية والثقافية والهندسية كله موجود، كل هذه القوى والإمكانات والطاقات تسخر لتعبيد الناس لله. فانتهت القصة بأن الملك الحقيقي هو الملك المتصل بالله المحوط بضوابط الشرع، وأن كل نفس في هذه الأمة المتدينة عليها مسؤولية حتى لو كان طيرا كالهدهد. الهدهد كهدهد هو الذي جاء بكل هذه المملكة التي يعني تمسك بزمامها بالقيس، جاء بها إلى الله سبحانه وتعالى. وليه؟ لأنه عنده قلب يقين، قلب نظيف وطاهر، ويعني ينبغي أن يقوم بدوره. وليس معنى أنه طير أنه تنصل من القيام بالدعوة. فإذا النبوة الملك سيدنا سليمان عليه السلام، الهدهد وجماعة الهداهد اللي حول سليمان عليه السلام، أصحاب المهن والفنون، كل اشترك في أن يأخذوا بيد من هو بعيد عن الله إلى أن يكون قريبا من الله، ولكن بشيء فيه عفة واستغلال لكل الطاقات واستثمار لكل الإمكانات وحشد كل هذه العقول والجهود والأحاسيس كلها ينبغي أن تكون ماشية في خط واحد اللي هو السبيل، حتى لا يحيد الناس عن السبيل كما قال وصدهم عن السبيل. يبقى نحن نود في يعني هذا اللقاء الذي اقتصر على هذا المنظر فقط وذهبت الساعتان، واضح ان انا سورة الاخلاص هنفرد لها لقاء اخر، لان واضح ان سورة الاخلاص طويلة جدا وهتاخد مني يعني على الاقل اكثر من ساعتين. يعني فاحنا يعني اليوم نقتصر على هذه اللقطة القرآنية التي بينت دور الهدهد من جانب ووظيفة كل انسان في المجتمع، وعرفنا من خلالها كيفية كتابة التقارير بصورة علمية مركزة، وعرفنا سمات كتابات الأنبياء أو الملوك أو الرؤساء، وسمات من يرد عليهم من كان ملكا مثلهم، وعرفنا كيف تستغل الطاقات وتستثمر يعني الجهود لصالح الدعوة حتى نصل جميعا إلى هدفنا، وهو تعبيد الناس كل الناس لله رب الناس. أرجو أن تكونوا قد وقفتم على قطرة من بحار علم الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم. أسأله جل في علاه أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد. والآن إذا كانت هناك أسئلة يمكنني أن أجيب عليها أو أن أضع شيئا من يعني الأسئلة أو التساؤلات يعني حول هذه الصورة. ما هو إحنا قلنا إحنا بناخد بعض أشياء وبعدين نرجع مرة تانية لصورة إحنا خلصنا الفلق، إحنا خلصنا يعني بدأنا بالناس وثنينا بالفلق، وكان من المفترض بعد أن أشرح هذه أن أدخل في سورة الإخلاص، لأن احنا واخدينها عنوان جوانب بلاغية في قصار السور القرآنية. لكن أنا قلت في البداية إن إحنا عندنا الإعجاز على مستوى الحرف، مستوى الأداة، مستوى البنية، مستوى التركيب. فأنا خلصت الحرف، الحركة والحرف بنوعيه، حرف المبنى والمعنى والبنية يعني الصرف، ودخلت في التركيب، وكان تبقى لنا يعني أن نضرب مثالا آخر من البلاغة على مستوى التركيب. لكن الأصل أننا نمشي فين؟ في جوانب بلاغية في قصار الصور، نأخذها من سورة الناس إلى أن ننتهي مثلا إلى جزء تبار أو إلى جزء عم، بحيث أنه إذا صلينا به يعني نتملاه، نتعايش معه، نلتحم به، ندخل شغاف فؤاد الآيات حتى تعطينا شيئا من إيه؟ من فؤادها، ونخرج باستطعام وتلذذ ومعايشة لهذه لآيات الكتاب العزيز. ده كان الإيه؟ كان السبب في هذا. الشكر لا يعتبر بلاء، مش الشكر اللي بلاء يعني الكفر. يبقى هو قال فمن يشكره، هو بيقول يبلوني أشكره أم أكفر. ما هو يعني الإنسان لو أن الله رزق الإنسان نعما فكأنه ابتلاه حتى يشكر، فإذا شكر خلاص يعني لم يعد، لكن إذا لم يشكر فهو البلاء الحقيقي. يبقى ليبلوني أشكره أم أكفر. إذا شكرنا يبقى قمنا بواجب الايه؟ بواجب النعمة، وإذا لم نشكر فلم نحقق واجب النعمة فندخل في دائرة الكفران. وهذا هو قراءة السؤال. طيب أنا هبدأ في أقول بعض الأسئلة من ذهني. أول هذه الأسئلة، اعرض لآيات سورة النمل التي تتحدث عن واجب المسلم تجاه دعوته، واجب المسلم تجاه دعوته. احنا هنتكلم بقى عن قصة الهدهد وزعلان وإلى آخره. طيب بالنسبة للسؤال الثاني، قم بالتحليل البلاغي للآيات من 20 إلى 26. قم بالتحليل البلاغي للآيات من 20 إلى 26 تحليلا يكشف عن دور البلاغة في فهم النص، دور البلاغة أو دور الدلالة في الوقوف أو في كشف النص. طيب السؤال الذي يلي ذلك، ما فائدة تنكير الكلمات الآتية: نبأ، امرأة، شيء، عرش؟ وما الفارق بين قوله تعالى ولها عرش عظيم بالتنكير وقوله تعالى هو رب العرش العظيم بالتعريف؟ ما الفارق بين هذا وذاك؟ أعرب قوله تعالى ما لي لا أرى الهدهدة، ما لي لا أرى الهدهدة، تمام؟ بالنسبة للسؤال الذي يلي ذلك، بين دور المهن في الدعوة إلى الله. بين دور المهن، المهن يعني الأشياء، جمع مهنة، يعني الأشياء التي يتعلمها الإنسان، يعني ممكن مثلا مهنة الطب، مهنة الهندسة، مهنة السباكة، مهنة البناء، الزخرفة إلى آخره، في صالح الدعوة. يعني إيه دورها في الدعوة؟ من خلال ما بين يديك من الآيات، من خلال ما بين يديك من الآيات. طيب يعني نأخذ سؤالا آخر، ما الذي جعل بلقيس أو ملكة سبأ يعني تؤمن بالله في نهاية المطاف؟ ما الذي جعلها تؤمن بالله في نهاية المطاف؟ وبين من خلال الآيات حكمة هذه المرأة بين من خلال آيات الحكمة، يعني واضح واضح أنها امرأة حكيمة جدا جدا، بدليل أن القرآن أثنى عليها وقال وكذلك يفعلون. تمام. تخللت الآيات، سؤال آخر، تخللت الآيات طباقات ومقابلات. طباقات يعني مثلا طباق زي أعزة أذلة، زي مثلا يعني أشياء كثيرة رأيناها، طباقات مثلا عن أشكر أكفر، شكر فإنما أشكر نفسي، كفر فإن، يعني في واضح إن في مقابلات وفي طباق. أنتوا عارفين الطباق اللي هو الضد في كلمة، يعني أبيض أسود، سماء أرض، دنيا آخر، لكن المقابلة جملة بجملة. يعني مثلا جاء فلان وهو مسرور وعاد وهو حزين، ماشي، مثلا إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يبقى لها وعليها، واكتسب واكتسبت، ظاهره فيه الرحمة أو ظاهره وباطنه من قبله من قبله العذاب. يعني عايز أقول إن في دايما المقابلة أكتر من إيه، من اتنين على الأقل، اتنين واتنين، إنما الاطباق واحدة وواحدة، ماشي كده. فواضح إن الآيات تمتلئ بالطباقات والمقابلات. يعني نريد أن نحلل جملة من الآيات مرة أخرى، يعني ممكن مثلا نقول حلل بلاغيا ودلاليا من أول قوله تعالى قال نكروا لها عرشها، إلى قوله تعالى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فيعني بين نوع الأسلوب في الآية الآتية، بين نوع الأسلوب في الآية الآتية، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، الآية 38. يعني هنشوف الآية دي نعربها، وحتى نبين أنواع الأساليب الموجودة فيها، في عندنا أكثر من أسلوب. تمام. مثلا لو أخذنا بين سمات التقرير الصحيح، بين سمات التقرير الصحيح من خلال النظر في حديث الهدهد عن المرأة. عايزين بقى كل سمات التقرير، ان يبدأ باسلوب توكيد، اذا جاء النكرة وصفها يعطف يركز يختصر، يأتي بالموضوع ثم يشرح الاسباب ثم يختم بالايه بالنتائج. يعني شوف بقى التقارير العلمية كيف تكتب. ايضا من سمات الملوك في تقاريرهم انها موجزة، وضح ذلك. ممكن اقول مثلا ما سمات التقرير الملكي، تقرير ملكي، ايه سمات التقرير الملكي؟ يعني اللي بيكتبه ملك، مش دهماء، يعني مش ليس من دهماء الناس، مش لا، الملك نفسه كيف يكتب التقرير الى اخره. يعني ممكن سؤال نختم به، لو قلت مثلا اعرف قوله تعالى من اول قوله تعالى قالت يا ايها الملأ من الاية 32 الى الاية 34 اللي هي قول بالقيس، يعني قالت يا ايها الملأ وافتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين، قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. يعني بدءا من الاية 32 لحد 34، يعني 3 آيات بس. وخلي بالكم ان حتى تشهدون دي، حتى تشهدون تبينون ليه لماذا ثبتت النون مع ان حتى ناصبة، لان بعض الناس على صفحات النت يقولون القرآن جاء على غير وفاق العربية وفي اخطاء في القرآن، يقول لك دي حتى هي بتنصب وتشهدون فيها نون، مفترض يقول حتى تشهدوا، وطبعا غبي وعينه مريضة، النون هنا مكسورة، دي نون وقاية، يعني اصلها حتى تشهدونني، فالنون الأولى المفتوحة راحت لعلة النصب، والنون الموجودة مكسورة لأن نون وقاي، والمفعول به محذوف اكتفاء بالكسر، يبقى أصلها حتى تشهدونني، حذفنا النون الأولى المفتوحة لعلة النصب، والنون الموجودة نون مكسورة لعلة إيه؟ نون لوقاي، والياء مفعول به محذوف ابتداء بالكسر قبله. أرجو أن تكون هذه الأسئلة فيها كفاية، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم. أنظر بس في الأسئلة التي يعني كنت أقرأ من الآيات، أين الأسئلة التي جاءتني؟ نأخذها من الأول كده. يا ستي جزاك الله خير، جزاكم مثل طيب مسافر حزن ونص ماشي، جزاكم الله خيرا. طيب مسائل أقدر الله، ما السبيل إلى العودة إلى طريق الله كالذي عنده علم من الكتاب؟ السبيل إلى العودة إلى الله كالذي عنده علم من الكتاب، الإخلاص، الصدق، الحفاظ على الصلوات في مواعيدها، أداء العمل بإخلاص، عدم إضاعة الوقت، أن يكون المرء وقفا عند حدود الله بقدر الإمكان، لسانه يظل لهجا بذكر الله، إذا بدأ في عمل ينهيه، لا يمسك هذا العمل وهذا العمل، لا يبدأ في عمل وينهيه، أن يراه الله حيث أمره وألا يراه حيث نهاه. يبقى ده السبيل إلى العودة إلى الله كالذي عنده علم الكتاب، يعني أن يكون القرآن بين عيني دائما، لا أتخلى عنه ولا أترك عملا يعني حدد لي إلى آخره. فمكث غير بعيد، فمكث في سفره بعيدا، أم مكث أمام سليمان وقف غير بعيد؟ طبعا أمام سليمان، فمكث غير بعيد، قال يعني حتى يسمع سليمان، إلا بقى إذا كانت في يعني شاشات نقل وتليفونات محمولة يعني. إنما الصحيح إنه فمكث غير بعيد يعني حتى يراه سليمان، فمكث غير بعيد يعني قريب، يعني كلمة غير بعيد يعني قريب، يعني لو احنا خلناها في كلمة واحدة يعني. هكذا عرشك، ما إعرابها؟ قلنا هكذا عرشك لها إعرابان، هكذا الهمزة للاستفهام والهاء للتنبيه، وكذا حرف جر وذا اسم إشارة في محل جر بالكاف وشبه الجملة خبر مقدم. يبقى أنا عندي همزة وعندي هاء تنبيه وعندي كاف جرة وعندي ذا، يعني الكلمة دي أربع كلمات، يبقى شبه جملة خبر مقدم، وعرشوك مبتدأ مؤخر، هكذا عرشوك. أو نقول بقى الكاف اسم بمعنى مثلي مبتدأ، وذا اسم إشارة مضاف إليه، يعني أمثل هذا عرشوك، وهكذا. يبقى إذن نحن عندنا إعرابان في هذه الآية. طيب هل قرأت سؤال قبل الجواب عليه؟ أنا أصلا ما بجاوبش على الأسئلة إلا قليلا يعني، فأنا بقول الأسئلة بس. ممكن أن نأتي بالنص حتى أشرحه لك. ما إعراب أسلوب ما لي لا أرى الهدهد؟ طيب ما اسم استفهام مبتدا في محل رفع، اسم استفهام مبتدا، وليا شبه جمله خبر ما خبر المبتدا، ولا حرف نفي لا يعمل، ارى مضارع مرفوع والفاعل انا، والهدد مفعول به، وجمله لا ارى الهدد في محل نصب حال، يعني مالي لا ارى الهدد يعني مالي غير راء، دايما مالي مبتدا وخبر وبعدها حال، مالي مبتدا وخبر بعدها ايه وبعدها حال. طيب السؤال بعد كده، البلاء يلزمه صبر والنعمة يلزمه شكر، صح؟ أحسنتم. طيب السؤال الأخير، والله هتنزل على المعهد بعد كده الموقع الأسئلة كلها، إذا ابتلى فصبر كان خيرا له وإذا نعم شكرا خيرا، صحيح؟ طيب اللي يطلب تكرار شيء لا ده خلاص يعني ماشي، فضلة رهيق هي التي تقوم بشكرا. طيب شكرا، خاصة بنا أن يلزم إرسالها لمكان ما. طبعا الأسئلة بترسل إجابتها على الموقع، ما هو الإخوة القائمين على الموقع عاملين تقريبا أشياء خاصة بالرجال وأشياء خاصة بالنساء، والإجابات بتوصل هناك وأنا أخدها وبعدين أشوف السلبيات بشكل عام إيه وأقول ما باله قوم ما بذكرش فلانة وفلانة، لا إحنا بقول مثلا الإجابات كانت موفقة في كذا وكذا وسلبياتها كذا وكذا، فما تقلقوش ما فيش حد بي يعني بيعاتب يعني. طيب واضح ان في ناس بتجيب على الناس. طيب على كل حال انتهت هكذا الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.